الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الثامن من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: وجاء المعذرون من عذر إذا قصر، أو من اعتذر إذا مهد العذر، من الأعراب ليؤذن لهم في القعود، يعني ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم هم أهل العذر. وقال الحسن وقتادة: يعتذر فلم يعذرهم الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، أي قعد آخرون من الأعراب والمنافقين عن المجيء للاعتذار. وعند الحسن وقتادة: الذين كذبوا عبارة عن المعذرون، وأتى بالظاهر بدل المضمر، إشارة إلى أن كذبهم بعثهم إلا إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، يعني وقعد عن الحرب من كذب في المعذرة. سيصيب الذين كفروا منهم، فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر، عذاب أليم. ليس على الضعفاء كالزمنى والمشايخ، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، الفقراء، حرج إثم في التأخر إذا نصحوا لله ورسوله، أخلصوا الإيمان والأعمال من الغش. ما على المحسنين من سبيل إلى عقوبتهم، وضع المحسنين موضع الضمير، إشارة إلى أنهم المحسنون. والله غفور رحيم للمسيء فكيف للمحسن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هم سبعة نفر من الفقراء التمسوا مراكب للمرافقة في الغزو. قلت: يا محمد، حال من مفعول أتوك بإضمار، قد لا أجد ما أحملكم عليه من الركب. تولوا جواب إذا، وقلت جواب وتولوا استئناف، كأنه قيل: كيف صنعوا إذا قيل لهم ذلك. وأعينهم تفيض من الدمع من البيان، والجر والمجرور في محل النصب على التمييز، وهي أبلغ من تفيض دمعها. حزنا مفعول له أو حال، ألا يجدوا، أي لألا، متعلق بتفيض أو حزنا ما ينفقون. إنما السبيل بالمعاتبة والعقوبة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء وقبلوا تلك الدناءة، وطبع الله على قلوبهم حتى لم يذكروا مواعظ الله، فهم لا يعلمون كأنهم مجانين. يعتذرون إليكم في التخلف إذا رجعتم من هذه الغزوة إليهم. قل: لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، لأنه قد نبأنا الله بالوحي من أخباركم بعض ما في صدوركم، وسيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف، أتتوبون أم تستمرون على نفاقكم. وجاز أن يكون معناه يمهلكم حتى تكتسبوا جرائم أخرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يفوت عن علمه شيء، فينبئكم بما كنتم تعملون في سركم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم بأن لهم في التخلف أعذارا، لتعرضوا عنهم فلا تعاتبوهم فأعرضوا عنهم دعوهم ونفاقهم إنهم رجس نجس بواطنهم لا يقبل التطهير من النفاق ومأواهم جهنم جزاء مفعول له ومصدر بما كانوا يكسبون من الآثام يحلفون لكم لترضوا عنهم بحليفهم فإن ترضوا عنهم بأن تصدقوهم في العذر فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فإنه لا يمكن التلبيس على الله تعالى بوجه والمقصود النهي عن الرضا عنهم والاقترار بمعاذيرهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 80 من المنافقين أمرنا حين قدمنا المدينة بأن لا نكلمهم ولا نجالسهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا أهل البدو كفرهم ونفاقهم أعظم من أهل الحضر لقساوتهم وبعدهم عن العلماء وأجدر أولى ألا بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع والله عليم بقلوب أهل الوبر والمدر حكيم في فيما قسم بين عباده وفي الحديث من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن ومن الأعراب من يعد ما ينفق في سبيل الله مغرما غرامة وخسارة لا يرجون ثوابا ويتربص ينتظر بكم الدوائر دوائر الزمان ونوبه لينقلب الأمر عليكم عليهم دائرة السوء الأمر منعكس والسوء دائر عليهم فلا يرون فيكم إلا ما يسوهم والله سميع لمقالهم عليم بضمائرهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ يعد ما ينفق في سبيل الله تعالى ويتصدق به قربات عند الله أي سبب قربات وصلوات الرسول أي وسبب صلواته فإنه يستغفر ويدعو للمتصدقين ألا إنها أي نفقتهم قربة لهم أي ما يرجون حاصل البتة سيدخلهم الله في رحمته يسين للتأكيد إن الله غفور رحيم فيغفر زلاتهم ويدخلهم الجنة برحمته والسابقون الأولون من المهاجرين هم الذين صلوا القبلتين أو من أدرك بعد الرضوان بالحديبية أو من شهد بدرا والأنصار هم الذين آمنوا قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان بإيمان وطاعة إلى يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة وقال بعضهم المراد بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أي تحت أشجارها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الجملة خبر لقوله والسابقون وممن حولكم من الأعراب أعراب حوالي المدينة منافقون ومن أهل المدينة عطف على ممن حولكم وقوله مردوا على النفاق صفة لمنافقون فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو عطف الجملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مردوا أي تمردوا وتمهروا لا تعلمهم يا محمد بأعيانهم نحن نعلمهم فإنه لا يخفى علينا شيء سنعذبهم مرتين فضيحتهم في الدنيا وعذاب القبر ومصائب في أموالهم وأولادهم فهذه لهم عذاب وللمؤمنين أجر وعذاب القبر أو ضر وعذاب القبر أو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم ثم عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو الخلود في جهنم وآخرون من أهل المدينة لا من المنافقين اعترفوا بذنوبهم في التخلف عن الغزو خلطوا عملا صالحا كصلواتهم وإنابتهم وغيرهما وآخر سيئا كتقاعدهم عن تلك الغزوة كسلا قيل الواو بمعنى الباي كما في بعت الشاة شاة ودرهما أي بدرهم والأولى أن الواو على أصله دال على أن كل واحد مخلوط بالآخر كما تقول خلقت الماء واللبن أي خلقت كل واحد منهما بصاحبه كأنك قلت خلقت الماء باللبن واللبن بالماء عسى الله أن يتوب عليهم يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن تبوك ثم إذا رجعت الغزاة عن غزوتهم ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت حلهم وعفى عنهم خذ من أموالهم صدقة نزلت لما أطلق هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالسواري وقالوا هذه أموالنا التي خلفتنا تصدق بها هذه أموالنا التي خلفتنا تصدق بها وطهرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بأخذ شيئا من أموالكم تطهرهم عن الذنوب وتزكيهم بها ترفعهم بهذه الصدقة إلى منازل المخلصين. وصلي عليهم وادع لهم إن صلاتك سكن طمأنينة ورحمة ووقار لهم، والله سميع بدعائك عليم بما هو أهل له أو سميع باعترافهم عليهم بندامتهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده تعديته بأن لتضمنه معنى التجاوز، ويأخذ الصدقات يقبلها، وهذا تهيج إلى التوبة والصدقة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وأن الله هو التواب الرحيم يقبل توبة التائبين ويتفضل عليهم. وقل اعملوا يا معشر المخالفين فسيرى الله عملكم لا يخفى عليه شيء ورسوله والمؤمنون، فإن الله يطلعهم على أعمالكم لا محالة إما في الدنيا أو في الآخرة يوم تبلى السرائر وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بالموت فينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. فعلى هذه الآية وعيد أو معناه: يا معشر المحسن والمسيء اعملوا فلا يخفى على الله خير وشر، والله يطلع الرسول والمؤمنين والله يطلع الرسول والمؤمنين على ما في قلوبكم فيحبون المحسن ويبغضون المسيء، ثم يوم القيامة يجازيكم. فعلى هذه الآية وعد ووعيد. وآخرون من المتخلفين مرجون، مؤخرون يعني موقوف أمرهم لأمر الله في شأنهم، إما يعذبهم لم يقبل توبتهم وإما يتوب عليهم يقبل توبتهم، والله عليم بمن يستحق العقوبة حكيم فيما يفعل. والمراد منهم الثلاثة الذين خلفوا من جملة من قعد كسلا لا نفاقا ولم يربطوا أنفسهم بالسواري ولم يبالغوا في التوبة كما فعل أبو لبابة وأصحابه، فنزلت توبتهم بعد 50 ليلة بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. والذين اتخذوا مسجدا مبتدأ خبره محذوف، أي وفي من وصفنا من المنافقين الذين اتخذوا، ومنصوب على الاختصاص. ضرارا مفعول له ومصر محذوف الفعل أي مضارة للمؤمنين، وكفرا أي تقوية للكفر، وتفريقا بين المؤمنين، فإنهم يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا افتراقهم، وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله أبي عامر الراهب من قبل، متعلق بحارب. ولا يحلفن إن أردنا ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، إلا الخصة الحسنى وهي الصلاة فيه والتوسعة على المسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في حلفهم. كان بالمدينة أبو في حلفهم كان بالمدينة أبو عامر الراهب، تنصر في الجاهلية وما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بدر التحق بقريش وحثهم على المحاربة وكان معهم في أحد، ثم ذهب إلى عظيم الروم وكتب إلى أعوانه من المنافقين يعيدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش لمحاربة الإسلام، وأمرهم ببناء مسجد له، فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء إرصادا لرجوعه من القيصر. فلما أتموا بناءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك، وقالوا: أتمم مسجدا للضعفاء وأهل الصلة والليلة المطيرة، نلتمس أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فنزلت في تكذيبهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه، فهدموه وأحرقوه. لا تقم فيه في ذلك المسجد أبدا للصلاة، لمسجد أسس بني أصله على التقوى على طاعة الله ورسوله من أول يوم من أيام وجودي أحق أن تقوم فيه للصلاة. جماعة من السلف على أنه مسجد قباء، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض منهم على أنه المسجد الذي في جوف المدينة، وعليه حديث صحيح. وقال بعضهم: لا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولي في هذا التوفيق خدشة، والله تعالى أعلم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والنجاسات، هم أهل قباء. كان من عادتهم أنهم يستعملون الماء في الاستنجاء عقب الحجر، قيل ولا ينامون على الجنابة، وقيل يتطهرون بالتوبة عن الشرك والمعاصي. والله يحب المطهرين يرضى عمن طهر ظاهره وباطنه. أفمن أسس بنيانه أي بنيان مبنية مصدر كالغفران، أي بنيان مبنية مصدر كالغفران على تقوى من الله، أي على قاعدة محكمة قوية هي التقوى من مخالفته ورضوان وطلب مرضاته. خير أم من أسس بنيانه، أي بنيان مبنية على شفا جرف نهار جانب واد من أودية جهنم تكاد تسقط على جهنم، وشفى الحرف وجرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول، فيبقى واهيا والهار المنصدع الذي أشفى على السقوط كلا حاصل، وأنه على قاعدة ضعيفة الرخوة تكاد تسقط، فانهار به طاح ببنيا طاح ببانيه وأسقطه في نار جهنم. وقد صح عن بعض الصحابة أنه رأى الدخان يخرج من هذه الأرض حين حفر وهو اليوم مزبلة، والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه صلاحهم. لا يزال بنيانهم أي مبنيهم مصدر نريد به المفعول الذي بنوا صفة لبنيانهم، وجاز أن يكون بنيانهم على معنى المصدري، والذي بنوا مفعوله ريبة في قلوبهم سبب شك ونفاق، فإنهم بنوا للكفر والتفريق، فلما خربوا ازدادوا غيظا وحسدا وبغضا إلا أن تقطع قلوبهم بالموت، والاستثناء من عام الأزمنة يسألون عنه حينئذ، والله عليم بأعمال الخلائق حكيم في مجازاتهم من خير وشر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى بعد ذلك: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ووجه الاختلاف بين الآيتين أن الآية الأولى في المنافقين بدليل قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم، وكانوا يخفون من النفاق ما لا يعلمه إلا الله ورسوله بإعلامه إياه. وأما الآية الثانية ففي المؤمنين بدليل قوله: خذ من أموالهم صدقة. وأعمال المؤمنين ظاهرة فيما بينهم من الصلاة والزكاة والحج وأعمال البر، ولذلك قال: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، قال: سبب صلاته فإنه يستغفر ويدعو. قال ابن عطية: والصلاة في هذه الآية الدعاء إجماعا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وذكر الخلاف في هذا المسجد ما هو. جماعة من السلف قالوا أنه مسجد قباء، وبعضهم قال إنه مسجد المدينة، قال: وعليه حديث صحيح، أي دل عليه حديث صحيح. وطائفة أخرى جمعت بين قولين، قالت: لا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ثم قال المصنف: ولي على هذا التوفيق خدشة، أي نظر وكلام، فإن لعل الأقرب أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: من الأحداث والنجسات، هم أهل قباء، وذلك لأنهم كانوا يستعملون أو يجمعون بين استعمال الماء والحجارة، وهو قول جمهور العلماء. ثم قال في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، قال: يرضى عنهم، يرضى عمن طهر ظاهرة وباطنة، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ثم قال في قوله تعالى: خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، قال ابن عطية: وأما البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد انضرار بإجماع، أي بإجماع العلماء. فهذا المسجد الذي بنوه وظاهرهم الإصلاح، بنوا هذا المسجد قالوا للرسول للضعيف ولأجل الليلة المطيرة ونحو ذلك، وقاموا بتشييد بيت من بيوت الله، لكن هذا المسجد لم يكن إلا لأجل المضارة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه وجعل مكانه مزبلة. وهذا يبين لنا أن ليس كون العمل في ظاهره صلاح يكفي، هذا لا بد أن يكون هذا العمل مراد به الإصلاح ومراد به وجه الله. وقد يلبس على أو يلبس كثير من أهل الضلالات والبدع على الصالحين بكونه يتظاهر بالأعمال الصالحة ثم يدس السم وراء هذه الأعمال، فلا يكفي، أن لا بد أن يكون على منهج قويم وأن يريد بهذا العمل الله والدار الآخرة. هؤلاء بنوا مسجد ولا أعظم من بناء المسجد، بل هو من الأجور العظيمة أن يبني بيتا لله، لكن هذا المسجد لم يكن لأجل الله وإنما لأجل المضارة وشق صف المؤمنين وتفريقهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم التي هو خلقها وأموالهم التي هو رزقها بأن لهم الجنة، تمثيل لإثابة الله من بذل نفسه وماله في سبيل الله الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، استناف ببيان ما لأجله الشراء، وعدا عليه حق، مصدران مؤكدان، فإن الاشتراء بالجنة يستلزم الوعد بها في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين ثابت فيما كما هو ثابت في القرآن. قال بعض: ما الأمر بالجهاد في جميع الشرائع. وقال بعض: كتب فيهما أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بالجنة كما بين في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بما وعد ومن أصدق من الله قيلا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، غاية الفرح فإنه موجب للفرح الأبدي، وذلك هو الفوز العظيم. نزلت حين قال عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال لربي أن تصدقوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. التائبون يوم التائبون مدحهم الله تعالى به، العابدون بالإخلاص، الحامدون لله تعالى على كل حال، السائحون الصائمون كما ورد سياحة أمة الصوم يعني في رمضان، وقيل من يديم الصوم، أو المجاهدون أو طلبة العلم، الراكعون الساجدون، المصلون، الآمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة، والناهون عن المنكر عن الشرك والمعاصي. وجاء بحرف العطف إشارة إلى أن ما عطف عليه في حكم خصلة واحدة، والحافظون لحدود الله القائمون بطاعته، وهذا مجمل الفضائل وما قبله مفصل. قال بعض العلماء: هذه الثلاثة في حكم خصلة واحدة، يعني يرشدون الخلائق إلى الطاعة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وحفظ حدود الله تعالى في تحليله وتحريمه علما وعملا. وعلى هذا وجه العطف أظهر: وبشر المؤمنين، أي الموصوفين بتلك الفضائل، وذكر لفظ المؤمنين دون الضمير للإشعار بأن الإيمان داع إلى ذلك، وحذف المبشر به للتعظيم كأنه شيء لا يمكن بيانه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن ماتوا على الكفر. نزلت في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أو لأبيه وأمه، أو حين استأذن المسلمون أن يستغفروا لأبويهم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إبراهيم إياه بقوله: لا أستغفرن لك، أي أطلب لك المغفرة من الله، أو وعدها أبوه إياه، أي إبراهيم، وهي وهي عدته بالإيمان، والأول أصح. أو عن علي رضي الله عنه أني سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين فنهيته، فقال لم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ما كان للنبي إلى قوله إن إبراهيم لأواه حليم. أو لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمي فلم يأذن رحم عليها وبكى، فجاء جبريل عليه السلام بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأياه، وقال تبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. فلما تبين له بالوحي أو بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، ما دعا له بعد إن إبراهيم لأواه متضرع كثير الدعاء والرحيم. أو الموفق بلسان الحبشة، أو المؤمن التواب أيضا بلسانه، أو المسبح، أو كثير الذكر والتسبيح، أو فقيه، أو يتأوه من الذنوب كثيرا. نقل أنه عليه السلام يتنفس تنفس الصعداء كثيرا ويقول آه من النار قبل أن لا ينفع آه. حليم صبور على الأذى صفوح. وما كان الله ليضل قوما ليحكم عليهم بالضلال ويؤاخذهم بعد إذا داهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يجب اتقاؤه، والغافل غير مكلف. فلا نؤاخذكم باستغفاركم أبويكم المشركين قبل أن تعلموا أنه خطر حرام، لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه يستحق الضلال قال بعضهم نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسخه. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتبرأوا عن المشركين حتى يبين لهم ما يتقون. قال قبل أن تعلموا أنه خطر حرام، لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه ليتحقق الضلال، هكذا في نسخة. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن لما بينت حرمته وإن عدتم إليه ليتحقق الضلال. قال بعضهم نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسخه. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فتبرأوا عن المشركين وتوجهوا إلى الله تعالى بكلية. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة يعني غزوة تبوك، فإنها في وقت شدة وحر وقلة زاد وماء ومركوب. من بعد ما كاد اسم ما كاد ضمير الشأن يزيغ قلوب فريق منهم تميل عن الحق، فإن كثيرا منهم هموا بالتخلف ثم عصمهم الله تعالى. فلاحقوا ولما نالوا شدائدها من الجوع وغاية العطش والحر كادوا يشكون في دين الإسلام. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي معهم، فلأنه أذن للمنافقين في التخلف قبل إذن الله تعالى. وقال بعضهم افتتح به الكلام لأنه كان صلى الله عليه وسلم سبب توبتهم فذكره معهم، ثم تاب عليهم تكرير للتأكيد، فإنه لما ذكر ذنبهم عاد ذكر توبتهم. إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة عطف على النبي الذين خلفوا، أي خلف الله تعالى أمرهم عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب. وقيل خلفوا عن الغزو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت برحبها ووسعتها، ومثل لشدة الحيرات، فإنهم مهجورون بالكلية في المعاملة أو المجالسة والمكالمة. وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم من كثرة الهم، وظنوا علموا أن لا ملجأ من الله من سخطه إلا إليه بالتضرع والاستغفار، ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ورجع عليهم بالرحمة ليتوبوا، أو قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل إن صدر عنهم خطيئات أو تاب عليهم ليرجعوا إلى حالهم. إن الله هو التواب الرحيم، يقبل توبة العباد بمحض رحمته. وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم، أو في الاعتراف بالذنب، لا كمن اعتذر بلا كذب. والخطاب لأهل الكتاب، أي كونوا مع محمد عليه السلام وأصحابه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله نهى بصيغة النفي للمبالغة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يصون أنفسهم عما لم يصن نفسه الأشرف عن ذلك، النهي عن التخلف ووجوب الموافقة بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون لا يدوسون موطئا مكانا يغيظ وطئه الكفار يضيق يضي يضي يضي يضيق صدورهم ويغضبهم، ولا ينالون من عدو نيلا قتلا وأسرا وغنيمة وغلبا إلا كتب لهم به بكل واحد من الظمأ وغيره عمل صالح إلا السوداء والثواب والاستثناء المفرغ في موقع الصفة للنكرة قبله أو الحال. إن الله لا يضيع أجر المحسنين على إحسانهم، وهو كالعلة لكتب. ولا ينفقون نفقة في سبيل الله صغيرة ولا كبيرة قليلا ولا كثيرا، ولا يقطعون في سفرهم واديا أرضا إلا كتب لهم أثبت لهم كل من الإنفاق والقطع ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أن يجزيهم جزاء أحسن من أعمالهم. وما كان المؤمنون ما استقام لهم لينفروا كافة أي جميعا لغزو نزلت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا بعد تبوك. ينفر المؤمنون جميعا للغزو حذرا مما أنزل الله تعالى في تخلف المنافقين عن تبوك، فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فلولا أي هلا نفر من كل فرقة منهم جماعة كثيرة طائفة جماعة قليلة ليتفقهوا في الدين، أي ليحصل القاعدون الفقه، أي ليحصل القاعدون الفقه والقرآن وأحكامه، ولينذروا قومهم ليعلموا النافرين ويخوفوهم بما نزل من الوحي إذا رجعوا من الغزو إليهم لعلهم يحذرون عما ينذر عنه، أو ليتفقى النافر أي ليتصبروا بالغلبة على المشركين وينظروا صنايا الله تعالى، ثم إذا رجعوا ينذروا قومه من الكفار ويخبرهم بنصرة الدين لعلهم يحذرون. ونزلت حين نزلت أحياء العرب المدينة فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم بالعذرات، وحينئذ ما الآية ظاهر. أو نزلت حين خرج بعض الصحابة في البوادي فأصابوا منهم معروفا ودعوا الناس إلى الهدى، فقال أهل البوادي ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم، فرجعوا كلهم إلى المدينة. فقال تعالى هلا رجع طائفة منهم يستمعوا ما أنزل الله تعالى بعدهم من الوحي ولينذروا ويخبروا قومهم أي أهل البوادي بالفقه الذي تعلموا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد ذكر في وجه النزول غير ما ذكرنا أيضا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمروا بقتل بقتال الأقرب فالأقرب. ولهذا لما فرغوا عن جزيرة العرب شرعوا في الشام، وليجدوا فيكم غلظة شدة في القتال وصبرا، واعلموا أن الله مع المتقين بالإعانة والحفظ. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم المنافقين من يقول أن يقول بعضهم لبعض استهزاءً وتثبيتًا على النفاق أيكم زادته هذه السورة إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بزيادة المؤمن به أو لزيادة عمله الحاصل منها وهم يستبشرون بنزولها، وأما الذين في قلوبهم مرض كفر ونفاق فزادتهم رجسا كفرا إلى رجسهم الذي كانوا عليه وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أي المنافقون أنهم يفتنون يختبرون بالسنة والقحط أو الغزو والمصائب في كل عام مرة أو مرتين لأن ينتبهوا، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولا يعتبرون. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين نظر بعضهم إلى بعض إنكارا لا وسخرية أو تدبيرا للفرار قائلين هل يراكم من أحد يعني من المسلمين إن قمتم من الخطبة والمسجد، فإن لم يروا أحد قاموا وإلا قاموا ثم انصرفوا عن حضرته. صرف الله قلوبهم على الإيمان دعاؤنا وإخبارهم بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون عن الله دينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه عزيز شديد شاق عليه ما عانيتم إعانتكم ومضرتكم، حريص عليكم على صلاحكم وإيمانكم بالمؤمنين، رؤوف له شدة الرحمة على المطيعين، رحيم على المذنبين، لكن غليظ شديد على الكافرين. فإن تولوا عن الإيمان وقاتلوك فقل حسبي الله في الحماية والنصرة، لا إله إلا هو عليه توكلت فلا أرجو ولا أخاف غيره، وهو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته. وعن بعض السلف أن آخر ما نزل هاتان الآيتان والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون. قال الصائمون كما ورد سياحة أمتي الصوم، وقيل من يديم الصوم أو المجاهدون أو طلبة العلم. قال القرطبي رحمه الله قلت لفظ سياحة السين والياء والحاء يدل على صحة هذه الأقوال، فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره فهو بمنزلة السائح، ثم وجه القرطبي رحمه الله بقية الأقوال بنحو هذا. كذلك طالب العلم سائح، المجاهد سائح، ذكر توجيه هذه الأقوال، فتبين أن لفظ السياحة يدخل فيه الأقوال المذكورة. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه، قال متضرع أو الرحيم أو الموقن أو المؤمن أو المسبح أو كثير الذكر إلى آخر ما ذكر، ذكر ثمانية أقوال، أو يتأوه من الذنوب. كل هذه الأقوال من اختلاف التنوع، فهي أقوال متقاربة داخل تحت معنى الأواه. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال وعن بعض السلف أن آخر ما نزل هاتان الآيتان، وهذه الآخرية آخرية مقيدة، فهي آخر ما نزل أي من سورة التوبة، وأما آخر ما نزل من القرآن على وجه العموم فهي آية الدين، آية الربا أو آيات الربا، وما بعدها من آية التقوى والدين، وقد جاءت في هذه الآية الثلاثة حديث صحيحة، والجمع بينها أن هذه الآيات نزلت جميعا فهي في سياق واحد. وأما ما جاء عن بعض السلف كقولهم آخر ما نزل في هاتان الآيتان، فإن هذه أواخر مقيدة، إما باعتبار آخر ما نزل في سورة التوبة، أو آخر ما نزل في حكم القتل، أو آخر ما نزل في المواريث، أو آخر ما نزل في الجهاد، لكن آخر ما نزل على وجه العموم هي ما سبق، هي آيات الربا وما بعدها من آيات التقوى والدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. عن ابن عباس رضي الله عنهما أي أن الله أرى تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآية آيات الكتاب القرآن الحكيم المحكم الذي لم ينسخ أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم. أكان للناس استفهام لإنكار تعجب الكفار عجبا خبر كان أن أوحينا اسم كان إلى رجل منهم نزلت حين قال قريش الله أعظم أن يكون رسوله بشرا مثل محمد، يعني ممن لم يكن له رياسة ومال وما يعدونه من أسباب الجلال. أن أنذر الناس أن مفسرات وبشر الذين آمنوا أن أي بأن لهم قدم صدق عند ربهم أي سابقة وأثرة حسنة أجرا حسنا بما قدموا، وسبقت لهم السعادة في الذكر الأول، وذكر الصدق إشارة إلى أن نيل تلك الرفعة بسبب الصدق. قال الكافرون إن هذا الكتاب لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كهذه الأيام أو كل يوم كألف سنة ثم استوى على. عندك يا أبو المنذر لسحر مبين؟ نعم نعم، في نسخة للساحر وهما قراءتان متواترتان، ساحر وسحر، لكن إذا قيل ساحر المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل سحر المراد به الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كهذه الأيام أو كل يوم كألف سنة ثم استوى على العرش. الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. يدبر الأمر يقدر أمر الكائنات على مقتضى حكمته. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. رد على المشركين أن آلهتهم شفعاء لهم. ذلكم الله وإن موصوف بتلك الصفات العظيمة ربكم لا غير فاعبدوه وحدوا فلا تذكرون في أمركم أيها المشركون. إليه لا إلى غيره مرجعكم جميعا بالموت. وعد الله مصدر مؤكد لنفسه، حقا مصدر مؤكد لغيره. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بعد إهلاكه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بعدله لا ينقص من ثوابهم. وفضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل المراد عدلهم أي إيمانهم، فإن الشرك لظلم عظيم. والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء حار انتهى حره وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. وحاصروا ليجزي الذين كفروا بشراب لكن لكن غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعذاب وللإشارة إلى أن المقصود بالذات من الإعادة والإتابة. وأما عقاب الكفرة فشيء ساق إليهم شؤم أعمالهم، وهذا أيضا عدل، لكن خصص المؤمنين بذكر لمزيد عناية وبشارة. هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء والقمر نورا، إذا نور قيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نور، وقدره أي مسير القمر منازل، وقدر القمر ذا منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب حساب الشهور والأيام. ما خلق الله ذلك المذكور إلا متلبسا بالحق في الصنائع والحكم. يفصل الآيات لقوم يعلمون، فإنهم منتفعون بالتدبر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. العواقب فإنه يحملهم على التدبر. إن الذين لا يرجون لا يتوقعون لقاءنا، لأنهم ينكرون البعث ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة واطمأنوا بها، قصروا هممهم على زخارفها. والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية غافلون، فلا يتفكرون فيها ولا يأتمرون بها، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من المعاصي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان بسبب إيمانهم إلى الصراط حتى يصلوا إلى الجنة بالسلامة، تجري من تحتهم الأنهار. استئناف أو خبر ثان في جنات النعيم متعلق بتجري أو حال من الأنهار. دعواهم أي دعاهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن مخفف من المثقلة الحمد لله رب العالمين. عن كثير من السلف أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، وذلك تحيتهم، فإذا أكلوا حمدوا الله، وذلك قوله وآخر دعواهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم تعجيل الله تعالى لهم بالخير حاصروا، لو يستجيب دعاءهم بشر عند الغضب لأهلهم وأولادهم وأموالهم كما يستجيب دعاءهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لأميت وهلك، لكن بفضله يستجيب في الخير سريانه في الشر. قال بعضهم نزلت حين قالوا اللهم، لكن بفضله يستجيب في الخير سريعا لا في الشر. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن بفضله يستجيب في الخير سريعا لا في الشر. قال بعضهم نزلت حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق الآية، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث في طغيانهم يعمهون، تقدير لا نعجلهم ولا نقضي، فنذرهم إمهالا واستدراجا. وإذا مس الإنسان الضر والمرض والشدة دعانا لإزالته ملقيا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما أي في جميع حالاته، فإن الإنسان لا يخلو عن إحدى هذه الثلاثة. فلما كشفنا عنه ضره مر مضى واستمر على طريقته قبل الضر ونسي، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وكأنه لم يطلب منا كشف ضره، فحذف ضمير الشأن وخفف. كذلك مثل ذلك التزيين زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الانهماك في اللذات والإعراض عن الطاعات. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بتكذيب رسلهم، وجاءتهم رسل بالبينات الحجج الدالة على صدقهم، عطف على ظلموا أو حال بإضمار قد، وما كانوا ليؤمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم جزاء على كفرهم. كذلك مثل ذلك الجزاء وهو الإلاك بأفضح وجه، نجزي القوم المجرمين أي كل مجرم، فاحذروا يا أهل مكة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض استخلفناكم فيها من بعدهم لننظر كيف تعملون، فنعاملكم على مقتضى أعمالكم وكيف حال عن ضمير تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة قال الذين لا يرجون لقاءنا المشركون بقرآن غير هذا أي جئ من عند ربك بكتاب آخر ليس فيه عيب آلهتنا، أو بدله أنت من عند نفسك بأن تأتي بآيات أخرى مكان آية فيها ما نكره، قل ما يكون ما يصح لي أن أبدله من تلقاء نفسي من قبل نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني التبديل من قبل نفسي لا يمكنني، ومن جهة الوحي موقوف على الوحي لا دخل لي فيه، فإنما علي اتباعه. إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم، لما علم من جواب التبديل جواب الإتيان بقرآن آخر اكتفى به عنه، قل لو شاء الله ألا أتلو ما تلوته عليكم أي تلاوته من مشيئة الله تعالى وإرادته، فإني رجل أمي تعرفوني، ولا أدراكم به ولا أعلمكم ولا أعمل ولا أعلمكم الله به على لساني. ومن قرأ لا أدراكم بلام جواب لو فإنه عطف على جواب لولا لام فإنه عطف على جوانب لولا لام الابتداء، فمعناه لو شاء الله ما تلوته عليكم وليعلمكم به على لسان غيري، لكنه خصني بهذه الميزة ورآني أهلا لها دون غيري. فقد لبثت فيكم عمرا مقدار 40 سنة من قبله، أي من قبل القرآن، لا أتلوه ولا أعلمه. فلا تعقلون أنه لا يكون من قبلي، فإني نشأت بين ظهرانيكم وما مارست علما وما شاهدت عالما. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن يقول إنه من عند الله وما هو من عندي، أو كذب بآياته برسوله أو قرآنه، ومن تأمل في أمري يظهر له صدقي، فلا أحد أظلم منكم. إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأنه لا يقدر على ضر ولا نفع، فإنه جماد. ويقولون هؤلاء الأوثان شفعاؤنا عند الله في أمور دنيانا وفي الآخرة إيكم بعد. قل تنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم، وهو أن له شريكا، وإن هؤلاء شفعاء عنده وما لا يعلمه العالم بكل شيء، لم يكن له ثبوت بوجه في السماوات ولا في الأرض، حال من ضمير مقدم في يعلم يرجع إلى ما تأكيد لنفيه ذي العرف، جانب أن يقال عند تأكيد النفي ليس هذا في السماء ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون، ما مصرية أو موصولة. وما كان الناس إلا أمة واحدة بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فاختلفوا فبعضهم عبدوا الأصنام. ولولا كلمة سبقت من ربك بأنه لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن لكل أمة جعل أجلا معينا لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون، فيهلك المبطل ويبقى المحق. قال بعضهم أي لولا أنه في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة لقضى في الدنيا، فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار قبل القيامة. ويقولون أهل مكة لولا هل أنزل علي على محمد آية من ربه مثل الناقة والعصا مما اقترحوا من جعل الصفا ذهبا. فقل إنما الغيب لله، ما تطلبونه غيب وهو القادر عليه، فانتظروا لنزول ما تطلبونه، إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله بكم. ثم ذكر ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يونس، فقال في قوله تعالى ألف لام راء عن ابن عباس رضي الله عنهما أي أنا الله أرى، وهذا على القول بأن لهذه الحروف المقطعة معاني معلومة لنا، والراجح كما سبق أن هذه الحروف المقطعة الراجح فيها أن يقال الله أعلم بمعناها، فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى في الفرقان ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فقدم في الفرقان النفع على الضر، وفي هذه الضر على النفع. ووجه ذلك أنه تقدم في هذه السورة أي سورة يونس قوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فناسب تقديم الضر. وفي الفرقان تقدم ذكر النعم وعد شيئا منها، فناسب تقديم النفع، وهذا في ينفع ويضر فيما عدا المفرد. أما نفعا وضرا فقد سبق بالأمس المعنى أو العلة في تقديم النفع على الضر أو الضر على النفع في حال الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة كالرخاء والصحة من بعد ضراء مستهم كالجدب والمرض إذا لهم مكر في آياتنا يحتالون في طعنها وتكذيبها، وإذا للمفاجأة جواب لذا الشرطية قل الله أسرع مكرا منكم بأن يدبر العقاب، قيل أن تدبروا المكر، والمكر من الله استدراج أو جزاء على المكر. إن رسولنا أي الحفظة من الملائكة يكتبون ما تمكرون للمجازاة، هو الذي يسيركم يمكنكم من السير ويحفظكم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك في السفن وجرينا الضمير للفلك لأنه جمع فلك بهم عدل إلى الغيبة للمبالغة، كأنه يذكرهم لغيرهم، حالهم ليعجبهم منها بريح طيبة، وفرحوا بها لاستوائها ولينها. جاءت هاي تلك السفن جواب لذا، ريح عاصف أي ذات عصف يعني شديدة. قيل العاصف كالحائض مخصوص بالريح، فلذا لم يكن العاصفة أو الريح يذكر ويؤنث. وجاءهم الموج من كل مكان من جميع الأطراف، وظنوا أنهم أحيط بهم فلا يمكن لهم الخلاص. دعوا الله بدل اشتمال من ظن أو استئناف. جواب ماذا صنعوا بعد هذه الحالة؟ وما قيل هو جواب للشرط، وجاءتها حال فليس بشيء. مخلصين له الدين مفعول مخلصين، أي تركوا الشرك فلم يدعوا إلا الله. لأن أنجيتنا أي قائلين، ومفعول دعوا لأنه من جملة القول، من هذه الريح والشدة لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، فأجاءوا الفساد فيها بغير الحق، لا كتقريب المسلمين ديار الكفر فإنه إفساد بحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع منفعة الحياة الدنيا، لا تبقى ويبقى عقابها، وهو خبر بغيكم وعلى أنفسكم متعلق بالبغي، أو على أنفسكم خبره، أي ما وبال بغيكم إلا على أنفسكم، لا يضرون به أحد غيركم، ومتاع خبر محذوف، أي ذلك متاع، ومن قرأ بالنصب تقديره يتمتعون متاع. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء عليه. إنما مثل الحياة الدنيا في صورة تقضيها واغترار الناس بها، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بسبب اشتبك نبات الأرض حتى خالط بعضه بعضا مما يأكل الناس من الزرع والبقل والأنعام من الحشيش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كعروس أخذت ألوان ثيابها وحليها فتزينت بها، وأصل الزينت تزينت فأدغم. وظن أهلها أهل الأرض أنهم قادرون عليها، متمكنون من منفعتها، محصنون لثمارتها، أتاها أمرنا وهو ضرب زرعها ببعض العاهات ليلا أو نهارا، فجعلناها إزرها حصيدا شبيها بما حصيد، كأن لم تغن أي كأن لم يلبث، ولم يكن زرعها على حذف المضاف بالأمس. والأمس مثل في الوقت القريب يعني المتسبب بالدنيا المغرور بها، يأتي عذابه أغفل ما يكون، ومضمون الحكاية وهو الممثل به للماء وحده. كذلك مثل ذلك التبيين المفصل الآيات لقوم يتفكرون، فإنهم المنتفعون بها. والله يدعو إلى دار السلام هي الجنة، والسلام من أسماء الله تعالى، أو دار السلامة من الآفات، أو دار تحيتها سلام، يسلم الملائكة على من فيها ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بأن يوفقه على التقوى الذي هو طريق الجنة. فالدعوة عام والهداية خاص. للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهو قول أبي بكر الصديق وكثير من السلف رضي الله عنهم. وعلي أحاديث كثيرة، أحدها في صحيح مسلم وابن ماجه: لكن من يضلل الله من العباد فما له من هاد، أو الحسنى مثل حسناتهم، وزيادة عشر أمثالها إلى 700 أو أكثر، أو زيادة الرضوان. ولا يرهق لا يغشى وجوههم قتر غبار، أي سواد ولا ذلة هوان وكابة، بل ولقاهم نظرة وسرورا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، وابتدأوا بتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات، جزاء سيئات بمثلها لا يزاد عليها شيء، أو عطف على الذين أحسنوا، أي للذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، كقولك في الدار زيد والحجرة، عمرو عند من يجوزه. وترهقهم تغشاهم ذلة، ما لهم من الله من سخط، من عاصم يعصمهم ويحميهم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، مظلما لكمال سوادها، ومظلما حال من الليل، وصفة لقطع ومن قرأ قطعا بسكون الطائفة الأولى فالأولى أن يكون مظلما صفة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يتف الكفار قسيم المؤمنين، المراد من قولي للذين أحسنوا: ويوم بتقدير أذكر نحشرهم جميعا المؤمن والكافر، ثم نقول للذين أشركوا الزموا مكانكم، أنتم تأكدوا للضمير المنتقل إلى مكانكم من عامره، وشركاؤكم أي الأوثان، فزيلنا فرقنا بينهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ينطق الله الأصنام ينكرون عبادتهم ويتبرؤون منهم مكان شفاعتهم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن إنه كنا عن عبادتكم لغافلين، لأننا كنا جمادا لا نعلم ولا نشعر، فما أمرناكم بها ولا رضينا منكم بها. هنالك في ذلك المقام تبل وتختبر، وتعلم كل نفس ما أسلفت من عمل، فتعاين نفعه وضره، ومن قرأ تتلو فهو من التلاوة، أي تقرأ، أو من التلو أي تتبع عمله. قال بعضهم: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. وردوا أي أمرهم إلى الله مولاهم الحق متولي أمورهم بالحقيقة لا ما اتخذوه مولا بالباطل وضل عنهم ضاع وبطل ما كانوا يفترون فيعبدونه من دون الله قل من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات قيل تقديره من أهل السماء والأرض أما يملك السماء ولا بصار أي من يملك خلقهما وحفظهما من الآفات ومن يخرج الحي الحيوان من الميت النطفة ويخرج الميت النطفة من الحي الحيوان وقيل من يحيي ويميت ومن يدبر الأمر يلي تدبير من العالم فسيقولون الله إذ الأمر أوضح من أن ينكر فقل فلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته الله ربكم الحق لما جعلتم معه شريكا أخبار مترادفة فماذا بعد الحق إلا الضلال وأي ليس بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون عن الحق إلى الضلال وعن عبادته إلى عبادة غيره كذلك أي كما حق أم كذلك أي كما حق أن كما حق أن بعد الحق الضلال أو أنهم مصرفون عن الحق حقت كلمة ربك يحكم السابق على الذين فسقوا تمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون بدل من كلمة وقيل بدل من كلمة بدل من كلمة وقيل تقديره لأنهم لا يؤمنون في المراد منها كلمة العذاب قل هل من شركائكم أي آلهتكم من يبدأ الخلق ثم يعيد وأدخل الإعادة في الإلزام وإن لم يكونوا قائلين بها لظهور برهانها قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وأنتم تعلمون أن شركائكم لا يقدرون على مثل هذا فأنا تؤفكون تصرفون عن سواء السبيل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق والهداية كما يعدى بإلى يعدى باللام أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمره وحكمه أما لا يهدي أصله يهتدي فأدغم وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين إلا أن يهدى الهداية قد تجيء بمعنى النقل أي لوثان لا ينتقل من مكان إلا أن ينقل أو يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسيح أو لا يصح من الاهتداء إلا يهديه الله بأن يجعل الجماد حيوانا عالما فما لكم كيف تحكمون بما يبطر العقل بتى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا مستندا إلى خيال باطل ووهم زائل والمراد من الأكثر الجميع أو المراد رؤساهم فإن السافلة مقلدون ليس لهم ظن أيضا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا يقوم مقام العلم فالمراد من الحق العلم وشيئا مفعول مطلق أو مفعول به ومن الحق حال قيل معناه الظن لا الظن لا يدفع من عذاب الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون تهديد ووعيد وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما صح أن يكون القرآن مفترا من خلق وهذا محال ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب المتقدمة وتفصيل الكتاب بينما كتب وفرض من الشرائع لا ريب فيه خبر ثالث أو حال أو استئناف من رب العالمين خبر آخر أو حال أم يقولون بل أيقولون افتراه محمد والهمزة والإنكار يقول فأتوا بسورة مثله في البلاغة على وجه الافتراء وادعوا إلى معاونتكم على المعارضة من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أنه من عند نفسه فإنه بشر مثلكم بل تمرنكم في النظم والنثر في نسخة يا أبا المنذر من استطعتم من الجن والإنس من دون الله نعم أحسن الله إليكم قال من استطعتم من الجن والإنس من دون الله إن كنتم صادقين أنه من عند نفسه فإنه بشر مثلكم بل تمرنكم في النظم والنثر أكثر فإنه أمي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يعني لما رأوا القرآن مشتملا على أمور ما عرف ما أمور على أمور كذلك زيادة بالمنذر من دون الله أي سوى الله تعالى فإنه القادر على ذلك متعلق بدعو لا باستطعتم نعم إن كنتم صادقين أحسن الله إليكم قال إن كنتم صادقين أنه من عند نفسه فإنه بشر مثلكم بل تمرنكم في النظم والنثر أكثر فإنه أمي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يعني لما رأوا القرآن مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتها سارعوا بجهلهم إلى التكذيب ولما يأتيهم بعد تأويله فإنهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله لكن فاجأوا الإنكار قبل أن يقضوا على تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم رسولهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين في وعيد لهم بمثل عقاب الأمم السالفة ومنهم من المكذبين من يؤمن به بعد ذلك ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على الكفر وربك أعلم بالمفسدين المصرين وقيل معناه بعض من يصدق باطنا لكن يعاند وبعضهم لا يعلم صدق لغباوته وأنا أعلم بالمعاند وإن كذبوك أصروا على تكذيبك فقل لي عملي ولكم عملكم أيدي الإيمان ولكم الشرك أو لكل جزاء عملي يعني تبرأ منهم يعني تبرأ منه فقد عذرت، أنتم بريئون مما أعمل من الطاعة وأنا بريء مما تعملون من المعاصي، أو لا تؤخذون بعملي ولا أؤخذ بعملكم. قال بعضهم الآية منسوخة بآية السيف، ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن لكن لا يقبلون، فأنت تسمع الصم يعني أتطمع أن تسمع الأطوال أن تسمع الأطرش فإن الأطرش فإنهم بمنزلته في عدم وحيه ولو كانوا لا يعقلون، أي ولو انضم إلى صممهم عدم العقل فإن الأصم العاقل ربما يتفرس. ومنهم من ينظر إليك ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدقون، فأنت تهدي العمي أتطمع أنك تقدر على هداية فاقد البصر ولو كانوا لا يبصرون، وإن انضم إليه عدم البصيرة فإن العمى مع الحمى جهد البلاء. والآية كالتعليل للأمر بالتبري، إن الله لا يظلم الناس شيئا من الظلم بأن يشقيهم وهم مصلحون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بارتكاب أسباب الشقوة وتفويت منافع العقول أو معناهما يحيق بهم في الآخرة عذر من الله تعالى لأنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه، فعلى هذا يكون وعيدا لهم، ويوم يحشرهم كأنه لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا وفي القبر لهول المحشر، وكأن لم يلبثوا حال أي مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا، ومتعلق الظرف يعني يوم نحشرهم أو تقدير أذكر يوم نحشرهم على هذا يتعارفون. فيعني لقوله لم يلبثوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، شهادة من الله على خسرانهم وما كانوا مهتدين لرعاية مصالح هذه التجارة. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أي تنتقم في حياتك لتقر عينك، وجواب محذوف أي فتاك، أو نتوفينك قبل أن نريكه فإلينا مرجع فنريكه في الآخرة، وهو جواب نتوفينك، ثم الله شهيد على ما يفعلون فيعاقبهم ويجازيهم، إن لم ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة. ولكل أمة رسول يدعو من الحق، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط بالعدل، وهو هلاك من كذبه ونجاة من تبعه. أو لكل أمة يوم القيامة رسول، فإذا جاء رسولهم الموقف قضي بينهم بالعدل، وهم لا يظلمون ولا ينقص ثوابهم ولا نأخذهم بغير ذنب. ويقولون أي المشركون استهزاء واستبعادا، متى هذا الوعد الذي تعدوننا من العذاب إن كنتم أيها الرسل وأتباعه صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أملك لكم؟ فأستعجلوا في عذابكم إلا ما شاء الله أن أملكه وهو منقطع إلى كما شاء من ذلك كائن. لكل أمتنا أجل مضروب لهلاكهم، إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون ولا يتقدمون. قل أرأيتم أي أعلمتم أو أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا وقت بياتنا أو نهارا وقت اشتغالكم بطلب المعاش، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ متعلق بأرأيتم ومعناه التعجب والتأويل، يعني أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة أي شيء هول شديد يستعجلون من الله تعالى، وإذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان. وهذا كقولك أعلمت ماذا جنيت، وجواب الشرط معذوف يدل عليه أعلمتم أي شيء يستعجلون، وعدل عن الخطاب في يستعجلون إلى ذكر فاعل الإفادة إن تعلق الحكم باعتبار وصف الإجرام، أو ماذا يستعجل جواب كقولك إن لقيت أسدا ماذا تصنع. ومجموع الشرط والجزاء متعلق بأرأيتم أو الاستفهام ليس للتعجب، فحاصل أن العذاب كله مكروه فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يوجب الاستعجال. ثم إذا ما وقع آمنتم به، الهمزة للتوبيخ والتقرير، يعني إذا نزل العذاب آمنتم به، الآن بتقرير القول أي قيل لهم بعدما نزل العذاب وآمنوا الآن آمنتم، فهو استئناف أو بدل من آمنتم أو من إذا ما وقع إلى آخره، وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل عطف على قيل المقدر، للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا فلا ظلم. ويستنبئونك يستخبرونك حق، وما تقول من البعث والقيامة أو العذاب، وفي عراب وجهانك أقائم زيد، قيل الهمزة للإنكار والسخرية، قل إي بمعنى نعم، ويلزمها القسم وربي إنه لحق كائن ثابت، وما أنتم بمعجزين، إليس صيرورتكم ترابا بمعجزين الله تعالى عن إعادتكم أو بفائتين العذاب. ولو أن تحقق وثبت لكل نفس ظلمت بالشرك ما في الأرض من الخزائن لافتدت به لجعلت فدية لها من العذاب، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي أظهروا الندامة وأخفروا أساهم الندامة من سفلتهم حذرا من تعيرهم، وأخفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأمر وقضي بينهم بين المؤمنين والكافرين وبين الكفار وبين الرؤساء والأتباع بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض فيقدر على العقاب والإثابة. ألا إن وعد الله حق لا خلاف فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون لغفلتهم وقصور عقلهم. هو يحيي ويميت في الدنيا وإليه ترجعون بالنشور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم زجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور من سوء الاعتقاد والشكوك وهدى إلى الحق ورحمة للمؤمنين فيه حصل لهم النجاة من الظلمات إلى النور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرع أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرع فبذلك فليفرع فحذف أحد الفعلين لدلالة الباقي عليه والفاء لمعنى الشرط كأنه قيل ينفرح بشيء فليخص الفضل والرحمة بالفرع فإنه لا مفروح به حق منهما أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبمجيئها فليفرع الفضل الإيمان أو القرآن أو الإسلام ورحمته القرآن أو أنه سيرنا من أهل القرآن أو السنن أو الجنة هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. قل أرأيتم ما أنزل الله ما مفعول أرأيتم أي أخبرونيه لا لكم من رزق رزق مقدر من السماء محصر بأسباب منها فجعلتم منه حراما وحلالا المراد ما حرم المشركون من البحائر والسوائب والوسائل وحل من الميتة وغيرها. قل الله أذن لكم بالتحليل والتحريم أم على الله تفترون في نسبة ذلك إليه غير الهمزة للإنكار وأم منقطعة وما ظن الذين يفترون على الله الكلمة يوم القيامة أي شيء ظنوا في ذلك اليوم أي يحسبون أن لا يجاز عليه وفي إبهام الوعيد تهديد شديد إن الله لذو فضل على الناس حيث لا يستعجل عقوبتهم أو فيما باح لهم المنافع ولم يحرم عليهم إلا المضار ولكن أكثرهم لا يشكرون هذه النعمة فيحرمون ويحللون بمقتضى هواهم وما تكون في شأن ما نافية وشأن الأمر والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتلو منه الضمير لله وقيل للشأن من قرآن من مزيدة للنفي وقيل للتبعيض ولا تعملون من عمل خطاب الله ولأمته إلا كنا عليكم شهودا رقباء مطلعين عليها إذ تفيضون تخوضون فيه وما يعزب لا يبعد ويغيب عن ربك من مثقال ذرة موازين نملة صغيرة أو هباء في الأرض ولا في السماء أي في الوجود فإن العوام لا يعرفون إلا ما فيهما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين جملة برأسها مقررة لما سبق وأصغر اسم لا وفي كتاب خبره ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم حين يخاف الناس عقاب الله ولا هم يحزنون على فوات مأمول الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان الأولياء إلا لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة وهي البشرى يرى المسلم ويرى له وقال بعضهم يا بشرى الملائكة عند احتضاره بالجنة وأن الحسن يا ما يبشر الله تعالى المؤمنين في كتاب من جنته ونعيمه وفي الآخرة الجنة ورضوان الله تعالى. قال بعضهم المراد بشارة الملائكة في القبر لا تبديل لكلمات الله لا إخلاف في مواعيده ذلك كون مبشرين في الدارين هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إشراكهم وتكذيبهم إن العزة لله جميعا استناف بمعنى التعليل كأنه قال لا تحزن لأن العزة كلها ملك الله ولا يملكها إلا لمن ارتضى هو السميع لأقوالهم العليم لنياتهم فيجازيهم ويكافيهم ألا إن لله ملكا وخلقا من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والثقلين اللذين هم أشرف المخلوقات كيف بالجمادات وهو كمقدمة ودليل على قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما نافية وما يتبعون شركاء على أي ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء هي يتبعون إلا الظن أو ما استفهامية وعلى هذا شركاء ومفعول يدعون أي أي شيء يتبعون وقيل ما موصولة عطف على من في السماوات وإن هم إلا يخرصون يكذبون أو يحزرون حزرا باطلا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لتستريحوا من نصب النهار والنهار مبصرا مضيا تبصرون فيه مكاسبكم فكيف جاز عبادة غيره إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لا للصم الذين لا يسمعون سماع انتفاع قالوا اتخذ الله ولدا كما قالوا الملائكة بنات الله سبحانه تنزيه على التبني والتعجب عن حماقتهم هو الغني واتخاذ الولد مسبب عن الحاجة له ما في السماوات وما في الأرض مقرر لغنى إن عندكم من سلطان بهذا ليس عندكم دليل بهذا بل أنتم تابعون للجهالة أتقولون على الله ما لا تعلمون فيه تهديد شديد ووعيد أكيد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الدنيا والآخرة متاع في الدنيا لهم متاع قليل في الدنيا والافتراء متاع في الدنيا يقيمون به رياستهم. ثم إلينا مرجع بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، قال: هي الجنة والسلام. ثم ذكر العلة في تسمية الجنة دار السلام، قال: والسلام من أسماء الله، أو دار السلام من الآفات، أو دار تحيتها سلام. وكل هذه العلل مجتمعة، كل هذا مما يصدق على الجنة، فهي دار سلامة من الآفات، وتحية الملائكة فيها السلام، والسلام اسم من أسماء الله. ثم قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر قولين في هذه الزيادة. القول الأول هي النظر إلى وجه الله، والقول الثاني قال: أو الحسنى، مثل حسناتهم والزيادة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والراجح القول الأول، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، ونقل النسفي الإجماع على هذا، أن المراد بهذه الحسنى هي النظر إلى وجه الله، وهو أعظم نعيم الجنة. أعظم نعيم في الجنة هي النظر إلى وجه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، قال: فيعاقبهم ويجازيهم. والواجب إثبات هذه الصفة، الشهادة لله، على ما يليق بجلاله، ومن لازم ذلك أن يحصل لهم العقاب، الجزاء على هذه الأفعال، فإن أساءوا عوقبوا. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى في سورة سبأ: في السماوات والأرض، فقدم السماوات، وهنا قدم الأرض. ووجه ذلك أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالى: وما تكون في شأن، ناسب تقديم ذلك تقديم الأرض، لأن العمل فيها. وفي سبأ تقدم قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فناسب تقديم السماوات. لما قدمت السماوات في أول السورة ناسب تقديمها في هذا الموضع. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن العزة لله جميعا، قال استئناف بمعنى التعليل. فالقارئ إذا قرأ: ولا يحزنك قولهم، فإنه يقف ثم يستأنف، يقول: إن العزة لله جميعا. والوقف هنا لازم، لكن إذا وصل القارئ قد يلتبس المعنى فيقول: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فقد يفهم بعض الناس أن إن العزة للجميع هي مقول القول، وليس الأمر كذلك، بل المراد: ولا يحزنك قولهم، انتهت الجملة، إن العزة لله جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح حالة مع قومه، إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وشق عليكم مقامي بين ظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله فعلى الله توكلت. قال بعضهم: جواب الشرط هو قوله فأجمعوا إلى آخره، وقوله فعلى الله توكلت معترضة بين الشرط والجزاء. فأجمعوا أمركم من أجمع الأمر إذا قصده وعزم عليه، وشركاءكم الواو بمعنى معه، يعزم أنتم وشركاءكم الذين تزعمون أن لهم اختيارا وأثبتتم الربوبية لهم على كيدي وإهلاكي، فإني متوكل لا أبالي ولا أخاف. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مبهما مسرورا ليكن مكشوفا تجاهرونني به وحاصر لتجاهدوا في كيدي وإهلاكي كل غاية في المكاشفة والمجارة، ثم قضوا إلي أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون بي، ووجهوا كل الشرور إلي، ولا تنظروني ولا تمهروني، فإن توليتم أعرضتم عن تذكيري فما سألتكم من أجر حتى يكون إعراضكم ضرا ونقصا علي، إن أجري إلا على الله فليس إعراضكم إلا نقصا وضرا عليكم، أو معناه إن أعرضتم فما هو إلا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مني، فإني ما سألت منكم أجرا ينفركم عني وتتهموني لأجله، وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لأمر الله، فكذبوا وأصروا على تكذيبي، فنجيناه من الغرق ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف من الهالكين، وأعطيناهم ملكهم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين المكذبين. فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لمن كذبه. ثم بعثنا من بعده من بعد نوح رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات المعجزات الظاهرات، فما كانوا ما استقام لهم ليؤمنوا لشدة عنادهم وكفرهم بما كذبوا به من قبل، أي بما كذب به قوم نوح، وقد علموا حالهم فهم وآباؤهم على منهاج واحد، والباب للسببية، أي لم يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعثة الرسل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، نختم عليها فلا يدخلها رشاد ولا سداد. ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه يشغى في قومه بآياتنا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين معتادين الإجرام. فلما جاءهم الحق المعجزات المزيهات للشك من عندنا، قالوا من فرط التمرد إن هذا لسحر مبين واضح ظاهر. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم إنه سحر فحذف محكي القول لثلاثة الكلام عليه، قيل فمعناه أتعيبون، وعلى هذا لا يستدعي مقولا. ثم قال سحر هذا استفهام إن كان، ولا يفلح الساحرون من تمام كلام موسى، لو كان سحرا لضحا لوذل، وغلب فاعله فكيف وغلب فاعله وغلب فاعله فكيف ارتكبوا وأنا أعلم أنهم لا يفلحون. قالوا أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، لكم العزة والملك، يعني لستما بمخلصين، بل هذا غرضكما، وما نحن لكما بمؤمنين مصدقين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم حالق فيه. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به، أي الذي جئتم به هو السحر لا ما جئت به، ومن قرأ السحر بالاستفهام فما استفهامية، أي شيء جئتم به، أو السحر أو السحر بدل من المبتدأ الذي هو ما، إن الله سيبطله سيمحقه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يقوي ولا يثبته، ويحق الله الحق يثبت بكلماته بوعده أو بقضاء السابق ولو كره المجرمون ذلك. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير لفرعون، فإن بني إسرائيل آمنوا بموسى إلا قليلا منهم كقارون، وما آمن من القبط إلا قليل. وقال بعضهم الضمير لموسى ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شبانهم على خوف من فرعون، ما خوف من وملائهم، الضمير لذرية يشربها لفرعون أو لفرعون، فالمراد من فرعون هو وآله، أي يفتنهم يعذبهم، وهو بدل من فرعون ومفعول خوف أو مفعول خوف. وإن فرعون لعال لغالب في الأرض، وإنه لمن المسرفين في الكبر حتى ادعى الربوبية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين مستسلمين لأمره، والمعلق بالإيمان وجوب التوكل، والمشروط بالإسلام وجود التوكل وحصوله لا وجوبه، كما يقال إن شتمك أحد فاصبر إن قدرت. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي موضع فتنة لهم، يعذبوننا أو لا تعذبنا بعذاب، فيقولون لو كانوا على حق ما عذبوا، أو لا تسلطهم علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك، ونجنا خلصنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ يتخذا مباءة، يعني موضع إقامة لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا أنتما وقومكما بيوتكم، أي في بيوتكم التي اتخذتم قبلتنا أي مساجد، فإنهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، وكانوا يخافون من فرعون، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد يصلون فيها سرنا، ويجعلوا بيوتكم قبلة مصلنا ومتقابلة، المقصود على هذا حصول الجمعية. وأقيموا الصلاة أي فيها، قال بعضهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وبشر يا موسى المؤمنين بالنصر في الدارين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة من اللباس والمراكب وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا تكرير وتأكيد الأول ليضلوا عن سبيلك، واللام العلة، فليس بمحال أن الله يريد إضلال بعض، وهذا الكلام من موسى لأنه علم بمشاهدة أحوالهم أن أموالهم سبب ضلالهم أو إضلالهم أو إضلالهم، ولا حاجة إلى أن يقال لام العاقبة أو لام الدعاء كقولك ليغفر الله، فهو دعاء بصيغة الأمر. يغفر الله، فهو دعاء بصيغة الأمر. ربنا اطمس على أموالهم أهلك، واشدد على قلوبهم أقسها، واطبع عليها حتى لا تنشأ على الإيمان فلا يؤمنوا، جواب للدعاء. وقيل عطف على ليضلوا، وقيل دعا برفض النهي حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة من موسى عليه السلام غضبا لله ولدين لقوم تبين له أنه لا خير فيهم، كما تقول لعن الله إبليس، كما دعا نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال الله قد أجيبت دعوتكما، فإنه دعا موسى وأمن هارون، فاستقيما على أمري وامضيا له. قال بعضهم مكثوا بعد إجابة دعائهم 40 سنة، وقال بعضهم 40 يوما، ومن إجابة دعائهم أنه صار دنا يروم درائمهم حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون طريقة الجهلة في عدم الوثوق بوعدي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جوزناهم في البحر بلا سفينة وتعب، فأتبعهم أدركهم فرعون وجنوده. قيل كانوا في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان بغيا وعدوا للبغي، أي لطلب الاستعلاء والظلم أو باغي، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يتؤمن الآن حين يأسك عن نفسك، وهذا قول جبريل وقول الله تعالى. وقد عصيت قبل مدة عمرك وكنت من المفسدين المضلين، فاليوم ننجيك نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر، أو نلقيك بنجوة من الأرض بأرض مرتفعة ببدنك، أي حال كونك متلبسا بالبدن عاريا عن الروح أو الباء بمعنى معه. والبدن الدرع، وكانت له درع من ذهب يعرف بها، لتكون لمن خلفك لمن يأتي بعدك من بني إسرائيل وغيرهم آية عبرة ونكارا عن الطغيان. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فلا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها. ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق منزلا صالحا بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، ورزقناهم من الطيبات من اللذائذ، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم العلم الأمن بعد نزول التوراة المزيح للشك والاختلاف، أو ما اختلفوا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم القرآن. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيذيب المحق ويعاقب المبطل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبي مكتوب في الكتب السماوية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره لإزالة التثبيت وفرض الشك. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام وأصحابه، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتين بالتزلزل عما أنت فيه من اليقين. قيل خطاب لكل من يسمع، وإن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك فاسألهم، ولا تكون من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهو كالأول المراد به غير المخاطب يوم باب التهيج وقطع الأطماع عنه. إن الذين حق ثبتت عليهم كلمة ربك بالعذاب والسخط، قيل يقول هؤلاء للنار ولا أبالي، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فإن إرادة الله تعالى لا يتعلق بإيمانه، فكيف يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؟ وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم، فلولا إذ فعلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب، فنفع إيمانها لوقوعه في وقت الاختيار، إلا قوم يونس، لكن قومه لما آمنوا قبل معاينة العذاب في وقت الاختيار كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي لا جاري. وقيل الجملة في معنى النفي: ما كانت قرية آمنت أهلها بتمامها، فنفع إيمانها، إلا قوم يونس آمنوا بتمامهم ونفعهم الإيمان. وحاصل أنه ليست قرية آمنت أهلها بتمامها إلا وقت نزول العذاب، فلا ينفعهم إيمانهم لأنه اضطرارين. وأما قوم يونس وهم أهل نينوى من أرض الموصل بعدما عاينوا أسباب العذاب، جاروا إلى الله تعالى ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل حيوان وولده، وعجوا إلى الله تعالى، فكشف الله تعالى عنهم الدخان والعذاب وقبل منهم الإيمان، وهم 100,000 أو يزيدون. ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا مجتمعين على الإيمان، فأنت تكرم الناس بما لم يشاء الله منهم حتى يكونوا مؤمنين. وهذا عند حرصه صلى الله عليه وسلم بإيمان الخلائق، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته، فليس عليك هداهم، ويجعل رجس العذاب والضلال على الذين لا يعقلون حجج الله تعالى وأدلته، فهو العادل الحكيم في هداية من هدى وإضلال لمن أضل. قل انظروا تفكروا ماذا إن كانت استفهامية، فانظروا معلق عن العمل في السماوات والأرض من الصناعي الدالة على وحدته، وما تغني الآيات والنذر أي الرسل والإنذارات عن قوم لا يؤمنون في حكم الله تعالى إلى إيلات أي لا تقيد لهم وبعضهم معه. أي لا تقي صواب هذا المدل أي لا تفيد لهم. أحسن الله إليكم. قال أي لا تفيد، أي لا تفيد لهم. وبعضهم على أن ما استفهامية إنكارية، أي أي شيء تغني الآية عنهم، فلينتظرون يا أهل مكة إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم، مثل وقائع الأمم السالفة، والعرب تسمي العذاب أياما، وهم إن كانوا لا ينتظرون عذاب الله لكن لم يستحقون أنسب أن يشك في أنهم منتظر أن يشك في أنهم منتظرون. قيل معنا وهل ينتظرون لك يا محمد إلا مثل تلك الوقائع لمن سلف، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي، عطفنا على محذوف كأنه قيل نهلك الأمة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي مثل ذلك الإنجاء ينجي، أي مثل ذلك الإنجاء ينجي المؤمنين حين نهلك المشركين، وحقا علينا معترضتنا، أي حق ذلك علينا حق بحسب وعدنا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وصحتي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم. أي هذا خلاصة ديني، فاسمعوا وصفه، واعرضوا على عقولكم لتعلموا حقيقة ديني وبطلان دينكم، وخصه بوصف التوفي تهديدا لهم. وأمرت أن أكون، أي بأن أكون من المؤمنين، وأن أقم، عطف على أن أكون، وعلى أن أكون وصلة أن محكية بصيغة وعبارة أمره، بصيغة وعبارة أمره الله بها، والغرض وصل أن بما يتضمن معنى المصدر والإنشائي والخبري في ذلك سواء، والإنشاء والخبري في ذلك سواء، وجهك للدين. والإنشاء والخبر في ذلك. أحسن الله إليكم. قال والإنشاء والخبر في ذلك سواء، وجهك للدين، أي أمرت بالاستقامة في الدين، أي أمرت بالاستقامة في الدين وإخلاص الأعمال لله حنيفا منحرفا عن الشك حال، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا يقدر عليه من قيل لا يضرك أن تركت عبادته، ولا ينفعك أن عبدت، فإن فعلت عبدت غيره فإنك إذا من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها، إن الشرك لظلم عظيم. وإن يمسسك الله بضر يصيبك ببلاء فلا كاشف له، يدفع إلا هو، وإن يردك بخير بنعمة فلا راد لفضل الذي أراد بك، وإنما قال لفضله ما كان له، إشارة إلى أنه متفضل بالخير يصيب به بالخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم لمن تاب من أي ذنب كان فتعرض لرحمته بالتوبة، ولا تيأس من غفران بالمعصية. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق القرآن من ربكم، فمن اهتدى بالإيمان به فإنما يهتدي لنفسه نفعه لها، ومن ضل بالكفر به فإنما يضل عليها، وبال الضلال عليها، وما أنا عليكم بوكيل، بموكول إلي أمركم أو بكفيل أحفظ أعمالكم، إنما أنا نذير، واتبع ما يوحى إليك بالامتثال، واصبر على مخالفة من خالفك حتى يحكم الله بنصرك وقعد عدوك، أو بالأمر بالقتال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت آية القتال، وهو خير الحاكمين، لأن جميع أحكامه على نهج الحكم والصواب، لا يمكن طريان الخطأ فيه، والله أعلم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر، ثم قال: ومن قرأ السحر بالاستفهام السحر، فما استفهامي، وهما قراءتان متواترتان، أي أي شيء جئتم به هو السحر. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، قال إلى آجالهم. وقيل الجملة في معنى النفي، أي ما كانت قرية آمنت أهلها بتمامها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، آمنوا بتمامهم ونفعهم الإيمان، فالله قد استثنى قوم يونس. الأصل أنه إذا نزل العذاب فإن الإيمان لا ينفع، لكن قوم يونس قد من الله عليهم لما نزل بهم العذاب وكشف عنهم لما تابوا إلى الله. قال المصنف رحمه الله: ولبسوا المسوح، المسوح هي لباس الرهبان. قال: وفرقوا بين كل حيوان وولده وعجوا، أي صاحوا ورفعوا أصواتهم بالدعاء لله، فرفع الله عنهم هذا العذاب الذي نزل بهم، الذي كاد أن يصل إليهم وقد عاينوه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقال تعالى في سورة النمل أن أكون من المسلمين. ووجه ذلك أنه لما تقدم قبله في هذه السورة قوله تعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ناسب ذلك أن أكون من المؤمنين. ولما تقدم في سورة النمل إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ناسب أن يأتي بعده قوله تعالى أن أكون من المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب خبر ألف لام را وهذا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت آية هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها أو أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب ثم فصلت بالأحكام ثم فصلت بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار أو نزلت شيئا فشيئا من لدن حكيم خبير صفة أخرى لكتاب أو متعلق بأحكمت وفصلت أو خبر بعد خبر ألا تعبدوا إلا الله مفعول له أي أحكمت ثم فصلت لأجل ألا تعبدوا إلا الله أو أن مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول وقيل هذا كتاب لئلا تعبدوا إنني لكم منه من الله نذير بالعقاب على من عبد غير الله وبشير بالثواب على من عبد الله وأن استغفروا عطف على ألا تعبدوا ربكم من الذنوب السارفة ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه أو ثم ارجعوا إليه بالطاعة يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم في أمن وسعة إلى أجل مسمى إلى حين موت مقدر ويؤتي كل ذي فضل فضله عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤتي كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته فضل الله أي الجنة أو يعطي كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح وإن تولوا أي تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير فيقدر على تعذيب المعرض ألا إنهم يثنون صدورهم ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فنزلت أو كان إذا مر أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فنزلت أو نزلت حين يقولون إذا رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم أو نزلت في الأخنس بن شريق أو نزلت في الأخنس بن شريق كان يظهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله منطق حلو وكان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسته ومحادثته وهو يضمر عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما بمعنى الصف من ثنيت عناني أو بمعنى الإخفاء أو بمعنى الانحناء ليستخفوا منه من الله وعلى ما نقلناه في الوجه الثاني من سبب النزول الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون يستوي في علم الله تعالى سرهم وعلنهم فكيف يمكن لهم أن يخفوا من الله تعالى شيئا إنه عليم بذات الصدور بما في قلوبهم الجزء الثاني عشر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي هو المتكفل بذلك فضلا إن لم يرزقها فلا يمكن أن يرزقها أحد غير الله تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها أماكنها في الحياة أو النار في الحياة والممات وأرحام الأمهات وأصلاب الآباء والمستقر الجنة أو النار والمستودع القبر كل في كتاب مبين مثبت في اللوح المحفوظ، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام كأيام الدنيا أو كل يوم كألف سنة، وكان عرشه على الماء والماء على متن الريح، وروى الترمذي وابن ماجه أن الله كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق ذلك ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون، فعلم أن خلق العالم لنفع عباده وإحسان العبادة أن تكون خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعالى. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما البعث أو القرآن المتضمن لذكره إلا خديعة كالسحر الباطل. ولئن أخرنا عنهم العذاب الموعود إلى أمة جماعة من الأوقات، والأمة تستعمل في معان متعددة معدودة محصورة قليلة، ليقولن استهزاء ما يحبسه يمنعه من الوقوع، ألا يوم يأتيهم أي اليوم المقدر لنزول العذاب، ليس العذاب مصروفا عنهم ويوم ظرف مصروفا، وحاق بهم وأحاط بهم ذكر بلفظ الماضي تحقيقا ومبالغة ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أعطيناه نعمة ووجد لذتها ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط كأنه لا يرجو بعد ذلك فرجا، كفور مبالغ لكفران نعمه السابقة كأنه لم ير خيرا. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته كغنى بعد فقر ليقولن ذهب السيئات عني، ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، إنه لفرح بما في يده مطر، فخور على الناس مشغول عن الشكر، إلا الذين صبروا على الضراء واستثناء منقطع إن حمل الإنسان بدون واو، استثناء منقطع أو لا يوجد أول على الضراء، نعم. استثناء منقطع، على الضراء استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر وإلا فمتصل، وعملوا الصالحات في السراء والضراء أولئك لهم مغفرة لمعاصيهم وأجر كبير كالجنة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه سب آلهتهم وطعن دينهم ومخافة سخريتهم وسبهم وزيادة انهماكهم في الكفر، عصمه الله تعالى عن الخيانة في الوحي ونبهه بمعنى الضيق، إلا أن الضائق يكون لضيق عارض غير ملازم كزيد سيد وعمر سائد، به أن تتلوه عليهم صدرك مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، كما قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز ويكون له جنة يأكل منها. قال بعضهم ضمير به مبهم يفسره أن يقولوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، نعم. أحسن الله عليك، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قال بعضهم ضمير به مبهم يفسره أن يقولوا إنما أنت نذير، ما عليك إلا الإنذار، فما بالك يضيق صدرك، والله على كل شيء وكيل موكول إلى الله تعالى، لا إليك أمر الكل. أم يقولون أم منقطع افترى الضمير لما يوحى، قل فأتوا بعشر سور مثله أن يكون كل واحد مثل القرآن في البلاغة والغرض إلزامهم والدليل على أنه معجز من عند الله، والعجز عن الإتيان بمثل الكل والبعض أعم من أن يكون عشر سور أو سورة واحدة، دليل عليهم من مع أن سورة البقرة متأخرة في النزول عن هود، والأصح أن يونس أيضا متأخرة، ف فتحداهم أولا بعشر سور ثم عجزوا فتحداهم بسورة واحدة مفتريات من عند أنفسكم، مع أن ممارستكم للقصص والأشعار أكثر وأكثر. وادعوا إلى المعونة على المعارضة من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أنه مفترى. فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد فاعلموا أنما أنزل بعلم الله متلبسا بما هو يعلمه ولا يقدر عليه غيره، وأن لا إله إلا هو، لأنهم مع آلهتهم عجزوا والعاجز لا يكون إلها فلا إله إلا الله. فهل أنتم مسلمون ثابتون على الإسلام أو معنى؟ فإن لم يستجب من تدعونهم إلى المعاونة لكم يا من تدعون افتراء ولا يتهيأ لكم المعارضة فاعلموا إلى آخره. فالخطاب كله حينئذ للكفار وهو أظهر. من كان يريد الحياة الدنيا فقط بعمله وزينتها كأهل الرياء نوفي إليهم أعمالهم فيها أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. نزلت في المرائين قال بعضهم في اليهود والنصارى أو وقال بعضهم في اليهود والنصارى أو في بر الكافرين في بر الكافرين. نعم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فإنهم استوفوا جزاء أعمالهم وبقي لهم الأوزار وحبط ما صنعوا فيها، لأنه لم يبق لهم ثواب. والضمير للآخرة إن كان الظرف لحبط، وللدنيا إن كان لصنعوا، وباطل ما كانوا يعملون أي عملهم في نفسه باطل لأنهم لم يعملوا بوجه صحيح. وفي الحديث أشد الناس عذابا من يرى الناس فيه خيرا ولا خير فيه. أفمن كان على بينة برهان من ربه يدله على الصواب وتقديره، أفمن كان على بينة كمن يريد الحياة الدنيا ويتلوه يتبع من كان على بينة شاهد منه من الله يشهد بصحته. فالبينة الفطرة السليمة للمؤمن، والدليل العقلي له، والشاهد جبرائيل أو محمد عليهما الصلاة والسلام. يأتي بالقرآن من عند الله أو القرآن ومن قبله قبل الشاهد الذي يأتي بالقرآن أو الذي هو القرآن كتاب موسى أي التوراة إماما كتابا مؤتما به في الدين ورحمة من الله لهم. أولئك إشارة إلى من كان على بينة يؤمنون به بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب أصناف الكفار فالنار موعده. قال بعضهم من كان على بينة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والشاهد جبريل، وأولئك إشارة إلى من آمن من أهل الكتاب. وقال بعضهم من كان على بينة مؤمن أهل الكتاب، بينتهم دلائلهم العقلية، والشاهد إما جبرائيل أو محمد عليهم السلام أو القرآن. فلا تك في مرية منه من الموعد أو القرآن، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كمثبت الولد والشريك له ونافي القرآن عنه، أو أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة فيسألهم عن عقائدهم وأعمالهم، ويقول الأشهاد من الملائكة والأنبياء أو جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الجوارح. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون يمنعون الناس عن سبيل الله دينه ويبغونها عوجا، يصفونها بالانحراف عن الصواب، أو يريدون أن يكون سبيل الله تعالى عوجا وهو ما هم عليه، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض في الدنيا أن يعاقبهم، بل هم تحت قهره وسلطانه، وهو قادر على انتقامهم في الدنيا لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وما كان لهم من دون الله من أولياء يمنعونهم من العذاب، يضاعف لهم العذاب لضلالهم وإضلالهم ما كانوا يستطيعون السمع، لأن الله تعالى حال بينهم وبين سماع الحق فيبغضون سماعه. وما كانوا يبصرون لتعاميهم عن آيات الله تعالى، قيل كأنه العلة لتضاعف العذاب أو أولئك الذين خسروا أنفسهم بأنهم اشتروا شيئا هو سبب عذابهم المؤبد، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة وشفاعتهم فضاع عنهم ما حصلوا في الدنيا، فلم يبق لهم سوى الندامة. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا أحد أكثر خسرانا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا اطمأنوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم هو مثل الكافر، والبصير والسميع هو مثل المؤمن، يميز بين الحق والباطل ويفرق بين البرهان والشبهة. هل يستويان مثلا أي تمثيلا؟ أفلا تذكرون؟ فتفرق بين هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال: ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته. عن ابن عباس: كانوا يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم، أي جماع النساء، فنزلت. أو كان إذا مر أحدهم برسول الله ثنى صدره، ثنى عنه صدره فنزلت. أو نزلت حين يقولون: إذا رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم. أو نزلت في الأخنس إلى آخره. كل هذا المذكور من باب ضرب المثل على من يدخل في معنى الآية. فسواء كان المرء في حال جماعه لأهله أو في حال ستره لنفسه بثوبه، أو فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الحال التي هو عليها. ثم قال في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال: كأيام الدنيا أو كل يوم كألف سنة. وكان عرشه على الماء. قال: والماء على متن الريح. وروى الترمذي وابن ماجه أن الله كان في عماء، وهذا العماء فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه ليس معه شيء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وخبر هذه الجملة محذوف تقديره: كمن هو ضال كفور. أفمن كان على بينة من ربه، والخبر مقدر كمن هو ضال كفور ويتلوه شاهد منه. قال: من الله، يشهد بصحته. فالبينة الفطرة السليمة للمؤمن، والدليل العقل، والشاهد جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام يأتي بالقرآن من عند الله أو القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أي لا أحد أكثر خسرانا منهم. فأعظم الخسران أن يخسر المرء الدين ويضل عن سبيل الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني، أي بأني، ومن قرأ بالكسر فعلى إرادة القول. لكم نذير مبين ألا تعبدوا، بدل من إني لكم على قراءة النصب، أو معناه نذير لألا تعبدوا، أو مفسرة متعلقة بأرسلنا. إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم مؤلم. ووصف اليوم بالأليم المبالغة، وهو في الحقيقة صفة المعذب. فقال الملأ الأشراف الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا فضل لك علينا، نخصك بقبول كلامك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سفلتنا، لا يتبعك الأشراف. بادي الرأي أي وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر. من بدا أو من بداي بالهمز أو الياء، فهو ظرف بحذف المضاف لاتبعك، قيل معناه اتبعوك ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، إياك في دعواك ومتبعيك في دعوى العلم بصحته. قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة حجة من ربي تدل على صدق دعواي، وآتاني رحمة نبوة ومعرفة من عنده فعميت خفيت والتبست، عليكم أنلزمكموها نكرهكم على الاهتداء بها وأنتم لها للبينة كارهون، أو حاصله إن كنت على معرفة من الله تعالى ونبوة ومعجزة من عنده لكن صارت ملتبسة في عقولكم، فهل أقدر على أن أجعلكم معترفين لها؟ أي لا أقدر على ذلك، لكن لو تركتم العناد وتأملتم فقد عرفتم. ويا قوم لا أسألكم عليه على التبليغ مالا إن أجري إلا على الله لا عليكم، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، إنهم ملاقوا ربهم يلاقون الله تعالى فيعاقب الله من طردهم أو يلاقونه فيجازيهم على ما في قلوبهم من تمكن الإيمان وتزلزله، حيث تزعمون أن إيمانهم بادي الرأي وأنا لا أعرف منهم إلا الإيمان، فكيف أطردهم؟ ولكني أراكم قوما تجهلون عواقب الأمور. ويا قوم من ينصرني من الله؟ من يمنعني من عقابه إن طردتهم ظالما؟ أفلا تذكرون؟ لتعرفوا ما تقولون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله جواب لقولهم ما نرى لكم علينا من فضل ولا أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت العذاب وغيره وتكذبوني، أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني من غير بصيرة وعقد قلب، ولا أقول لكم إني ملك جواب لقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، ولا أقول للذين تزدري تستصغر وتحقرهم أعينكم لفقرهم، والإسناد إلى الأعين لأنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثاثتهم لا لأن فيهم عيبا معنويا، لن يؤتيهم الله خيرا، أي لا أحكم على المؤمنين أنه ليس لهم عند الله ثواب ونعمة، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كان باطنهم موافقا للظاهر فلهم الأجر، إني إذا لمن الظالمين إن طردتهم أو قلت شيئا من ذلك. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأطلت مخاصمتنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، فإن منزل العذاب هو الله تعالى، وما أنتم بمعجزين، الله يدفع العذاب، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريده أن يغويكم، أي إن أراد الله تعالى ضلالكم، فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي، فقوله لا ينفعكم نصحي دال على جواب الشرط الأول، والمجموع دال على جواب الشرط الثاني، هو ربكم فله التصرف فيكم كيف يشاء وإليه ترجعون فيجازيكم، أم يقولون منقطعة افتراه أي نوح وعن مقاتل أي محمد، فيكون معترضا في وسط هذه القصة، قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي وبالله وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم، في إسناد الافتراء إلي، وقيل معناه من الكفر والمعاصي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يفعلون، وكن تابعا لمراد الله تعالى ومشيئته، واصنع الفلك بأعيننا أي متلبسا بأعيننا، كأن الله تعالى معه أعينا تحفظه عن الميل في صنعته عن الصواب، وحاصله اصنعها وأنت محفوظ، وأوحينا إليك كيفية صنيعها، ولا تخاطبني بالدعاء في الذين ظلموا أي في شأنهم ودفع العذاب عنهم، إنهم مغرقون بالطوفان لا سبيل لهم إلى الخلاص. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به قائلين نبي نجار، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، حين ينزل عليكم العذاب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم دائم في الآخرة، فقوله من منصوب بتعلمون، ويخزيه صفة عذاب، ويحل عطف على يأتيه، حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله يصنع وما بينهما حال، وفار التنور نبع الماء فيه مكان النار، قال بعضهم تنور من حجارة كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح. وعن علي رضي الله عنه أي طلع الفجر ونور الصباح، وعن بعضهم أتى النور وجه الأرض، قلنا احمل فيها في السفينة من كل من أنواع الحيوانات. قال بعضهم ما حمل ما يتولد من الطين كالبق والذباب، زوجين اثنين ذكرا وأنثى. فقوله اثنين تأكيد ومبالغة، وأهلك أي أهل بيت أي أهل بيتك وقرابتك عطف على زوجين. وأما عند من قرأ من كل زوجين بالإضافة فهو عطف على اثنين، إلا من سبق عليه القول بالهلاك كامرأته واعلة وابنه كنعان. ومن آمن عطف على زوجين كما في وأهلك، وما آمن معه إلا قليل، 80 نفسا أو 72 أو 8 نفر أو 10. وقال اركبوا فيها بسم الله مجاريها ومرساها، أي اركبوا قائلين بسم الله أو مسمين الله وقت إجرائها ووقت إرسائها، أي ثباتها، أو بسم الله خبر لمجريها أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها، فيكون إخبارا عن نوح بأن إجراءها وإرساءها بسم الله. وقد نقل أنه إذا أراد إجراءها قال بسم الله فجرت، وإذا أراد إثباتها قال بسم الله فرست. إن ربي لغفور رحيم، لما نجانا من عذابه وهي تجري بهم، أي ركبوا فيها وهي تجري وهم فيها، في موج كالجبال، كل موجة كجبل. ونادى نوح ابنه كنعان، وكان في معزل مكان عزل، وأبعد فيه نفسه عن أبيه، يا بني اركب معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين في الدين والبعد عنا. قال سآوي أصير وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا عذابه إلا من رحم، أي إلا الراحم وهو الله، أو عاصم بمعنى ذا عصمة كالابن وتامر. إلا من رحم أي من رحمة الله، أو الاستثناء منقطع يعني لكن من رحمه الله فهو معصوم. قيل تقديره لا عاصم لأحد إلا من رحمه الله. وحال بينهما بين نوح وولده الموج فكان من المغرقين صار منهم. وقيل بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي انشفي ماءك، ويا سماء أقلعي امسكي عن المطر، وغيض نقص أو نقص الماء وقضي الأمر، أي إهلاك الكافرين وإن جاء المؤمنين. واستوت استقرت السفينة على الجودي، جبل شامخ قريب الموصل أو الشام. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم. ونادى أي أراد النداء نوح ربه فقال، أو نادى على حقيقته. وقوله تعالى فقال تفصيل للمجمل، رب إن ابني من أهلي وقد وعدت إن جاءهم، وإن وعدك الحق لا خلف فيه، وأنت أحكم الحاكمين أعدلهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدت نجاته، فإنه داخل في المستثني، أي إلا من سبق عليه القول أو ليس من أهل دينك. وقال بعضهم إنه ولد زنية. وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه ما زنت امرأة نبي قط. وعن كثير من السلف وقال بعضهم إنه ولد زنية، أي ولد زنا، وهذا مردود، هذا القول مردود ومخالف للإجماع. قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، ونقل الإجماع. نعم بارك الله فيكم. وقال بعضهم إنه ولد زنية. وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه ما زنت امرأة نبي قط. وعن كثير من السلف كان ابن امرأته. إنه عمل غير صالح، أي إنه ذو عمل فاسد، ولا ولاية بين المؤمن والكافر. قيل إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ما لا تعرف أنه خطأ أم صواب، والظاهر أن هذا قبل غرق ولده أو بعده، لكن قبل علم نوح بهلاكه. إني أعظك أنهاك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك بعد ذلك ما ليس لي به علم، وإلا أي إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل بعد استقرار السفينة على الجودي يا نوح اهبط من السفينة بسلام من بسلامة أو بتحية وهو حال، وبركات عليك، البركة ثبوت الخير، وعلى أمم ممن معك، أي على أمم ناشئة ممن معك من المؤمنين. ولهذا قالوا دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. قال بعضهم المراد من الأمم المؤمنون الذين معه، وسماهم أمما لتحزبهم أو لتشعب الأمم منهم وأمم أي وممن معك أمم، سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم وهم الكافرون. ومن ذرية من تلك إشارة إلى قصة نوح، من أنباء الغيب أي من أخباره، نوحيها إليك خبر ثان لتلك أو حال، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا خبر ثالث أو حال، فاصبر كما صبر نوح، إن العاقبة في الدنيا والآخرة بالنصرة للمتقين. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال ذكر قولين في معنى بادي الرأي. القول الأول وقت حدوث أو أول أو ظاهر رأيهم، أي قالوا مباشرة بلا تفكير وروية، فهذا رأي بادي. قال من بداء أو من بداي، وهما قراءتان بادي الرأي وبادئ الرأي، وقيل معناه اتبعوك ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. راجح القول الأول أنهم يقصدون أن هؤلاء اتبعوك بلا تفكير ولا روية. ثم قال في قوله تعالى ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا، قال متلبسا بأعيننا كأن لله تعالى كأن لله تعالى معه أعيننا تحفظه من عن الميل. ويفهم من هذه العبارة أن المصنف عفى الله عنه لا يثبت العينين لله، والواجب إثباتهما لله على ما يليق بجلاله، لكن الآية هذه الآية ليست في إثبات صفة العين لله، بل المقصود الحفظ بأعيننا أي بحفظ منا ومرأة منا كما جهد عن جماعة من السلف. لكن قول المصنف كأن لله معه أعينا تحفظه عن الميل في صنعاء قد يفهم منه أنه لا يثبت صفة العينين، وعلى كل حال يجب إثباتهما لله على ما يليق بجلاله. ومما يدل عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، ذكر خلاف التنور ما المراد به، قال نبع الماء في مكان النار، التنور المعروف الذي يخبز به، وقال بعضهم التنور وجه الأرض، والراجح القول الأول أنه خرج الماء من التنور الذي يخبز به، وهذا خلاف العادة، إن التنور تخرج منه النار وليس الماء، هذا يدل على أن الماء بلغ مبلغا كبيرا. ثم قال في قوله تعالى إلا من رحم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال إلا الراحم وهو الله، أو عاصم بمعنى ذا عصمة كلابن وتامر. ثم قال في قوله تعالى يا أرض ابلعي أنشفي ويا سماء أقلعي أمسكي بهمزة القطع في الكلمتين. ثم قال في قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت نجاته فإنه داخل في المستثنى، أي ليس من أهلك. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا إنه عمل غير صالح، أي عمله عمل غير صالح، وفي قراءة أخرى متواترة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فهذا السبب في العمل، وليس كما قال بعضهم إنه ولد زنية، هذا قول مردود وهو مخالف لإجماع العلماء. وعلى وقال ابن عباس رضي الله عنه ما زنت امرأة نبي قط، هذا من الأقوال ضعيفة جدا التي يحسن أن يطلق عليها مردود. وطالب العلم الأصل فيه أنه يكون متأدب في عباراته، يقول هذا قول خلاف الراجح أو هذا قول ليس بظاهر نحو ذلك، لكن إذا جاء إلى مثل هذه الأقوال التي تمس جناب الأنبياء ينبغي أن توصف بهذه الأوصاف، فيقال عنه قول مردود أو قول ساقط نحو ذلك، لأنه لبيان شناعة هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، عطف على نوح إلى قومه هودا عطف بيان. قال: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، صفة تابعة لمحل الجار والمجرور. إن أنتم إلا مفترون على الله، يا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني نصيحتي خالصة لا مشوبة بالمطامع. أفلا تعقلون حتى تميزوا بين المخطئ والمصيب. ويا قوم استغفروا ربكم بالإيمان ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالطاعة يرسل جواب الأمر السماء عليكم مدرارا كثير الدر ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يضاعف قوتكم بالمال والولد والشد في الأعضاء. ومنه قال الحسن بن علي رضي الله عنه: من كثر استغفاره وكثر نسله. ولا تتولوا مجرمين، لا تعرضوا عني مصرين على إجرامكم. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة حجة تدل على مدعاك، وهذا كذب منهم وجحود، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، حال من ضمير تارك أي صارفنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول ما نقول إلا تراك، إلا قولنا أصابك بعض آلهتنا بسوء بجنون، لأنك تتكلم بالهذيانات. قال: إني أشهد الله على نفسي وأشهد أني بريء مما تشركون، من إشراككم آلهة من دونه ظرف لغو لتشركون أو بيان لما، فكيدوني أنتم وأوثانكم جميعا ثم لا تمهروني، فإني لا أبالي بكم وبكيدكم. ومن أعظم الآيات مواجهتهم بهذا الكلام، مع أنهم عطاشهم بإراقة دم من خالفهم، وهم كثرتهم كرجل واحد يرمون من قوس واحد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الأخذ بالنواصي تمثيل لشمال ربوبيته على الكل وذل الكل وخضوعي تحت قهره وسلطانه، فإن من أخذت ناصيته فقد قهرته. إن ربي على صراط مستقيم، على العدل والإحسان مع غلبته وقدرته. قيل تقديروا إن ربي يحثكم على صراط مستقيم، فإن تولوا تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلا علي شيء، فإني بلغت رسالة وما علي إلا الإبلاغ. ويستخلف ربي قوما غيركم، هذا وعيد به، لكن استخلاف قوم آخرين مطيعين في ديارهم. ولا تضرونهم بإعراضكم شيئا من الضرر، وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، إن ربي على كل شيء حفيظ، فيحفظ أعمالكم ويجازيكم، أو هو الحافظ الأشعث والضار النافع. فيستحيل أن يضره شيء، أو هو الحافظ يحفظني من كيدكم. ولما جاء أمرنا بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. الريح التي أهلك بها عاد قيل المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضا، والتعريض بتعذيب المهلكين في الدنيا والآخرة. وتلك إشارة إلى القبيلة، وقيل إلى قبورهم وآثارهم. عاد جحدوا كفروا بآيات ربهم وعصوا رسلهم، من عصى رسولا واحدا فقد عصى الرسل، فإن كلامهم واحد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي سفالتهم، واتبعوا كبراءهم الذين طغوا فلم يقبلوا الحق، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه، ويوم القيامة لعنوا في الدارين. ألا إن عادا كفروا ربهم إن نعموا أو بربهم فحذف الجار. ألا بعدا من رحمته وهلاكا لعاد قوم هود. جي بعطف البيان للتمييز عن عاد الإرم. قيل ينادى في القيامة بقوله: ألا إن عادا إلى آخره. وإلى ثمود عطف على وإلى عاد أخاهم واحدا منهم صالحا، عطف بيان. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صفة تابعة لمحل الموصوف. هو أنشاكم من أرض فإنهم من آدم وآدم من تراب، واستعمركم فيها أقدركم على عمارتها، وعن الضحاك أطال عمركم فيها، فإن الواحد منهم يعيش 300 إلى 1000 سنة. فاستغفروا لما مضى ثم توبوا إليه فيما بقي، إن ربي قريب يسمع وقريب الرحمة مجيب لداعي. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نرجو أن تكون لنا سيدا مستشارا في الأمور لما نرى فيك من الرشد. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ عدوا هذا النهي منه بلاهة وشبه جنون، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التبرع عن الأوثان مريب موقع في الريبة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة يقين وبصيرة من ربي، وحرف الشك باعتبار المخاطبين، وآتاني منه رحمة النبوة، فمن ينصرني من الله يمنعني من عذابه إن عصيته في تبليغ الرسالة، فما تزيدونني إذا غير تخسير، غير أن تخسروا أعمالي وتبطلوا، وما تزيدونني بما تقولون إلا أن أنسبكم إلى الخسران. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، آية حال ولكم حال منها أو بيان، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب قريب عاجل. فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم الدنيا ومنازلكم 3 أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب، مصدر كالمجرود والمصدوق أو غير مكذوب فيه، فاتسع فيه بإجراء مجرى المفعول به كيوم شهدناه سليما وعامرا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي، عطف على نجينا بتقدير، ونجيناه من خزي يوم هلاكهم بالصيحة، يوم هلاكهم بالصيحة، وقيل يوم القيامة، إن ربك هو القوي العزيز القادر الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة كان عذابهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض به، تقطعت قلوبهم في صدورهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين ميتين، كأن لم يغنوا لم يقيموا ولم يكونوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا من رحمة الله لثمود. وصرف ثمود للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر. ولقد جاءت رسل قولنا أين ملائكة إبراهيم بالبشرى ببشارة الولد، وقيل بهلاك قوم لوط، قالوا سلاما سلمنا عليك سلاما، قال سلام أي عليكم سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيد، فما أبطى مجيئه بعجل مشوي على الحجارة المحماة، أو ما أبطى في المجيء به أي أسرع في ضيافتهم، وكانت عامة ماله البقرة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا يمدون إليه أيديهم نكرهم أنكر ذلك منهم، وأودس أدرك منهم خيفة، لأن الضيف إذا أتى بشر لا يأكل. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب، وامرأته سارت قائمة وراسفة أو قائمة بخدمتهم، فضحكت سرورا بالأمن أو تعجبا وقالت يا عجبا بأضيافنا، نخدمهم بأنفسنا تكرمة وهم لا يأكلون طعامنا، أو تعجبا من خوف إبراهيم من رجال قلائل وهو بين خدمه وحشمه، أو ضحكت بمعنى حاضت. فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشروا بأن له ولدا يكون له عقيب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق ونصب يعقوب لأنه في تقديره، وهبنا من وراء إسحاق يعقوب، أو بحذف حرف الجر وإيصال الفعل، ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأ ويعقوب مولوده من بعده. قالت يا ويلتا يا عجبا أليد وأنا عجوز، ابنة 99 وهذا بعلي زوجي شيخ ابن 120 أو 100 نصبه على الحال، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، قدرته رحمة الله وبركاته عليكم فتخصيصكم بمزيد الكرامات لا عجب. أهل البيت يا أهل بيت إبراهيم، وخبر من الملائكة أو دعاء منهم، إنه حميد محمود في أفعاله مجيد كريم. لما ذهب عن إبراهيم الروع بأن عرسهم، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يجادل رسولنا في أمرهم كيف تهلكون وفيهم لوط، وجيء جواب لما مضارعا لحكاية الحالة وتقدير، وأخذ يجادلنا واجترى على خطابنا يجادلنا. قيل لما ترد المضارع إلى معنى الماضي، إن إبراهيم لحليم أواه كثير التأسف على الذنوب منيب راجع إلى الله تعالى، يعني رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه إلى المجادلة. يا إبراهيم، أي قالت الملائكة، أعرض عن هذا الجدال، إنه إن الشأن قد جاء من ربك عذابه، وإنه ماتهم عذاب غير مردود من جدال ودعاء. ولما جاءت رسلنا يا هذه الملائكة لوطا سيئ بهم، حزن بمجيئهم وساه وضاق بهم ذرعا طاقة، يقال ضقت بالأمن ذرعا إذا لم يطق، وذلك لأنهم جاءوا في أحسن صورة غلمان، فخاف عليهم من خبث قومه وعدم قوته بمدافعتهم، وقال هذا يوم عصيب شديد بلاؤه. وقد نقل أن امرأة لوط فأخبرت قومها بأن في بيتي غلمان حسانا، وجاءه قومه يهرعون يسرعون إليه عجلة لنيل مطلوبهم من أضيافه، ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات، يأتون الرجال، يعني هذا عادتهم من قديم الأيام. قال يا قوم هؤلاء بناتي، أي فتزوجوهن واتركوا أضيافي، وكانوا يطلبونهن قبل ذلك ولا يجيبهم، وكان تزويج المسلمة من الكافر جائزا، أو المراد من البنات نساؤهم، وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته، هن أطهر لكم من نكاح الرجال، فاتقوا الله ولا تخزوني لا تفضحوني في شأن ضيفي، فإخزاء ضيف الشخص إخزاء، أليس منكم رجل رشيد يعرف حقيقة ما أقول؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من حاجة، وإنك لا تعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لو أن لي بكم قوة قويت بنفسي على دفعكم أو آوي أنضم ما إلى ركن شديد لا قوي نستند إليه، شبه بركن الجبل في شدته ومنعته، وجواب لو محذوفنا إلى فعلت وصنعت بكم كيت وكيت. قالوا للملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك إلى ضارك بإضرارنا، فأسري يا لوط بأهلك بقطع بطائفة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك استثناء من قولي، فأسري بأهلك أي لا تسري بها وخلفها، ومن قضى مرفوعا فهو استثناء من قولي لا يلتفت منكم أحد، يعني إذا سمعتم ما نزل به من الأصوات المزعجة، فاستمروا ذاهبين ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنا لا نمنعها عن الالتفات، وقيل الاستثناء منقطع، ومن الإسرائيليات أنها كانت معهم، ولما سمعت أصوات البلاء التفتت وقالت وقمها، فأدركها حجر فقتلها، ولا يجوز قطعا حمل القراءتين عن الروايتين في أن خلفها وأخرجها، ولذلك قيل إنها سرت معهم بنفسها لا إنه أخرجها، والنهي عن إخراجها لا عن مصاحبتها، وقيل الاستثناء بقراءة النصب أيضا عن قول لا يلتفت، وإن كان نفسه الرفع حينئذ إنه الشأن مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعدهم أي موعد عذابهم الصبح وليس الصبح بقريب، جواب لاستجار لوط عذابهم. فلما جاء أمرنا بالعذاب جعلنا عليا سافلها، دخل جبريل عليه السلام جناحه تحت قريته فقلعها صعيد بها إلى السماء ثم قلبها، وفيها 400,000 و4,000 وامطرنا عليهم على تلك القرى قبل التقليب وحين التقليب حجارة، أو كانت الحجارة على شدادهم ومسافريهم من سجيل أصله سنك سنكل أي حجر وطين، فارسية معربة أو الطين أو الآجر، قيل اسم لسماء الدنيا، أو بجبل فيها منضود متتابع أو معد في السماء، لذلك مسومة معلمة مكتوبا فيها اسم من يقتل بها، أو معلمة بسيمة متميزة عن أحجار الأرض عند ربك في خزائنه، وما هي من الظالمين ببعيد، ما هذه النقمة ممن يشبههم ببعيد، وقيل معناه ما هذه القرى من ظالم مكة ببعيدة يمرون عليها في أسفار من الشام، وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، قال وصرف ثمود للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر، لأن أصل ثمود إذا أريد به القبيلة فإنه يكون ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن في القراءة الأخرى المتواترة لثمود وعدم صرف لثمود، فإذا أريد به القبيلة فإنه يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وإذا أريد به الحي أو الأب الأكبر فإنه يصرف. ثم قال في قوله تعالى فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقال تعالى في الحجر واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فاستثنى امرأته في هود ولم يستثنها في الحجر، ووجه ذلك أنه لما تقدم في الحجر إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فأغنى عن إعادة استثنائها، فإنه قد تقدم بيان هلاك هذه المرأة فأغنى ذلك عن إعادة استثنائها، ولم يتقدم ذلك في سورة هود، لم يتقدم ذكر أو بيان لهلاك هذه المرأة. ثم قال في قوله تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وقال تعالى في الحجر فأخذتهم الصيحة مشرقين، وفي هذه السورة قال تعالى إن موعدهم الصبح والإشراق غير الصباح بينهما فارق، ووجه ذلك أن ابتداء عذابهم كان في الصبح وآخره عند شروق الشمس، فعبر هنا عن ابتداء العذاب وفي الحجر عن انتهائه بالشروق والإشراق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين اسم بلدة أخاهم من أشرافهم نسب شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. نهاهم عن هذا بعد الإيمان لأنهم اعتادوا البخس: إني أراكم بخير مسلم في نعمة وخصب لا حاجة لكم إلى التطفيف، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وعدهم بعذاب أحيط بهم فلا يفلت منهم أحد، ووصف اليوم بالإحاطة الشمال على عذاب محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أمر بالإيفاء بعد أن نهى عن ضده مبالغة بالقسط بالعدل والسوية، ولا تبخسوا ولا تنقصوا الناس أشياءهم تعميم بعد تخصيص، وقيل كانوا مكاسين، ولا تعثوا ولا تبالغوا في الأرض بالفساد حال كونكم مفسدين وقد كانوا يقطعون الطريق. بقية الله ما أبقى الله من الحلال بعد إيفاء الكيل والكيل والوزن خير لكم مما تأخذون بالتطريف، وضاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بشرط الإيمان، فإن الثواب بالأعمال مشروط بالإيمان، وإن كنتم مؤمنين مصدقين لي، وما أنا عليكم بحفيظ أحفظكم عن القبائح، وإنما أنا ناصح. قالوا: يا شعيب وصلاتك تأمرك بتكليفي أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام؟ أجابوا: على سبيل التحكم، وكان عليه السلام كثير الصلاة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، عطف على ما أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا ما نشاء، قيل عطف على أن نترك بتقدير صلاتك تأمرك بنهيك عن أن نفعل إلى آخر، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا: ذلك استهزاء، وردوا ضدهما: وأنت حليم رشيد، وكيف تبادر على مثل كلام المجانين؟ قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة حجة وبصيرة من ربي ورزقني منه من الله بلا كد مني رزقا حسنا حلالا، وكان عليه السلام كثير المال، أو أراد من الرزق الحسن العلم والمعرفة، وجواب الشرط محذوفا، فعليه يجوز لي الخيانة في الوحي والمخالفة في أمره ونهي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما ناكم عنه، ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم الذي نهيتكم عنها لأستقل بها دونكم، إن أريد فيما أمركم وأنهاكم إلا الإصلاح، أي إصلاحكم ما استطعت، وإما دمت أستطيع الإصلاح فما مصرية وقعت موقع الظرف، أو إصلاح ما استطعت فالموصولة مفعول الإصلاح، ولا يبدو أن يكون معناه ما قصدت إلى ما نهيتكم عنه مجرد مخالفتكم، ما قصدت إلى ما نهيتكم عنه مجرد مخالفتكم، بل الإصلاح قصدي والباعث إلى النهي، وما توفيقي لإصابة الحق إلا بالله بإعانتي عليه توكلت، فإنه القادر المطلق، وإليه أنيب في المعاد وفيما ينزل علي من المصائب. ويا قوم لا يجرمنكم لا يكسبنكم شقاقي عداوتي أن يصيبكم ثاني مفعولي، فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسبا، مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح المهلكة، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا، فلا تنسوهم ومكانا، فإنهم جيران قوم لوط، ولم يقل ببعيدة ولا بعيدين، لأن مراد ما إهلاكهم ببعيد، أو لأنه يستوي في مثل المذكر والمؤنث، لأنه على زنة المصادر كالصهيل والشهيق. واستغفروا ربكم عما سلف ثم توبوا إليه فيما بقي من عمركم، إن ربي رحيم ودود فاعل بالتائبين، ما يفعل البلاء والمودة بمن يوده. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: على وجه الاستعانه كما تقول، لمن لم تعب بحديثه ما ادري ما تقول، وانا لنراك فينا ضعيفا، لانه كان اعمى، او لانه لا خدم له ولا عسكر له، ولولا رهطك عزتهم فانهم على ديننا، والرهط من الثلاثه الى العشره لرجمناك، قتلناك بهذا لوجه، وما انت علينا بعزيز يمنعنا عزك عن الرجم. قال: يا قوم رهطي اعز عليكم من الله، فانكم تبقون علي لرهطي ولا تبقون علي لله، وأنا رسوله، واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا، جعلتموه كالشيء الملقى وراء الظهر، وهو منسوب من الظهر، والكسر من تغيرات النسب كالإمساء في الأمس، إن ربي أي علمه بما تعملون محيط فيجازي عليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي قارين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك، وعلى تمكنكم من أمركم، إني عامل ما أنا عليه، سوف تعلمون. استئناف كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك، فقال: سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أي سوف تعلمون الشقي الذي يأتي عذاب يخزيه والذي هو كاذب، فإن موعده وسموه كاذبا. ومن استفهامية منقطع، ومن استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون أي أينا يأتي إلى آخر، وارتقبوا انتظروا ما أقول لكم، إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاحبهم جبرائيل فهلكوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين وتم ميتين الميتين الجثوم اللزوم في المكان كأن لم يغنوا فيها لم يكونوا فيها لا بعد لمدينة هلاكا لهم كما بعدت ثمود عذابهم أيضا صيحة قيل صيحة أهل مدين من فوق وصيحتهم من تحت ثم اعلم أن الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة كلها لأهل مدين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين التوراة أو المعجزات والحدود الواضحة سيما العصا إلى فرعون وملئه فاتبعوا الملأ أمر فرعون في الكفر بموسى وما أمر فرعون برشيد مرشد إلى الخير يقدم قومه يوم القيامة أن يتقدموا من النار فهو في الدارين قدوتهم فأوردهم النار جاء بلفظ الماضي مبالغة في تحققه وبئس الورد أي المورد المورود أي الذي يردونه المخصوص بالذم أي النار نزل النار لهم منزلة الماء ثم قبعوا لأن الورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار ضده والآية كالدليل على قوله وما أمر فرعون برشيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة فلهم ملعونون في الدارين بئس فهم ملعونون في الدارين بئس الرفد المرفود العون المعانى والعطاء المعطى والمخصوص بالذم محذوف أي رفدهم وهو لعنة بعد لعنة ذلك النبأ من أنباء القرى المهلكة نقصه عليك خبر بعد خبر منها قائم بقي أثارك الحيطان وحصيد أي ومنها في الأثر والجملة مستأنفة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب فما أغنت عنهم ما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء شيئا من عذابه لما جاء حين جاء أمر ربك عذابه وما زادوا ما زاد الآلهة الظالمين غير تتبيب بلاء وتقصير وكذلك مثل ذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ أهل القرى وهي ظالمة الحال من القرى وعلى الحقيقة الأهلية إن أخذ وليم شديد وجيع صعب إن في ذلك إهلاك تلك الأمم أو الأنباء بإهلاك آية عبرة لمن خاف عذاب الآخرة فيجعلهم نموذجا ودليلا على صدق ما أعد الله تعالى للمجرمين ذلك إشارة إلى ما دل عليه عذاب الآخرة يوم القيامة يوم مجموع له الناس يعني يجازيهم وذلك يوم مشهود فيه الخلائق البر والفاجر اتسع في الظرف بإجراء مجرى المفعول به أو المراد بالمشهود الذي كثر شاهده وما نؤخره اليوم إلا لأجل معدود الأجل يطلق على مدة التأجيل وعلى منتهاها والعد للمدة إلى غايتها فتقدير إلا الانتهاء أجل معدود على حذف المضاف يوم يأتي ذلك اليوم المعين على أن يوم بمعنى حين لا تتكلم نفس الناصب للظرف إلا بإذنه فبإذن الله تعالى وهذا في موقف ويوم لا فهذا في موقف ويوم لا ينطقون في موقف هذا في موقف ويوم لا ينطقون في موقف آخر فمنهم الضمير لا للموقف دل عليه قوله لا تكلم نفس شقي منهم وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الزفير إخراج النفس والشهيق رد أو الصوت الشديد والضعيف أو الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا رددوا في جوفه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أبدا دائما لا ينقطع العرب إذا أراد التعبيد قال دائم دوام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك استثناهم من الخلود فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة خلود وهم الأشقياء من وجه وهو المراد بالاستثناء الثاني فإنهم ليسوا في الجنة مدة عذابهم والتأبيد من مبدأ معين كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء وهو المنقول عن كثير من السلف وهو كقولك والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك على الضرب فعلى هذا الاستثناء في الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر أن لا أن لقدر لا أنه واجب عليه ويؤيد لقدر لا أنه واجب عليه ويؤيد وقول إن ربك فعال لما يريد أو هو من باب حتى يرج الجمل في سم الخياط ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى على إحدى التأويلات أو المستثنى توقفهم في الموقف أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ أو الاستثناء لخروج الكل من النار إلى الزمهرير ومن الجنة إلى المراتب والمنازل الأرفع إن ربك فعال لما يريد حاكم غير محكوم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض قيل المراد منهما السماوات الآخرة وأرضها وهما مؤبدان إلا ما شاء ربك والأحسن عندي في الاستثناء يعني قول قتادة الله أعلم بثنياه واعترف رضي الله عنه بالعجز عن الفهم وحال العلم على الله تعالى عطاء غير مجدود غير مقطوع ونصبه والحال والمصدر المؤكد صرح في الجنة بأنه غير مقطوع لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاع ولم يذكر في شق النار فلا تك في مرية شك مما يعبد هؤلاء من عبادة المشركين في أنها ضلال تؤدي إلى مثل ما حل بمن قبلهم ما يعبدون عبادة إلا كما يعبد آباؤهم إلا كعبادتهم من قبل استئناف أي وآباؤهم سواء لا مساند لهم في الشرك وتقديره كما كان يعبد وحذف كان لدلالة قبل عليه وإنا لم قبل عليه وإنا لموفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص حال مقيدة، فإنه يقال وفيت نصيبه منصفا. ولقد آتينا موسى الكتاب ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال فيه الخلائق البر والفاجر، اتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. وقول اتسع في الظرف أي فهنا اتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول. ولو جعل اليوم مشهودا في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه، فإن سائر الأيام كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى خالدين فيها في أهل النار: ما دامت السماوات والأرض أي أبدا دائما لا ينقطع إلا ما شاء ربك. قال والعرب وإذا أرادت التأبيد قالت دائم دوام السماوات والأرض. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر: وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، بمعنى أنه دائم أبدا، فخاطبهم جل وعلا بما يتعارفون به بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. فالمراد من هذا الدوام، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي على الدوام، ولكن هذا الخطاب جاء على ما يتعارف به العرب. ثم قال إلا ما شاء ربك، قال استثناء من الخلود، فإنه ليس لبعضهم وهم في الساق الأمة. هذا الاستثناء وجه بتوجيهات، قرابة 10 توجيهات ذكر طائفة منها القرطبي وغيره رحمه الله، من هذه الاستثناءات أنه هذا في فساق الأمة فلا يخلدون في النار، وهم المراد بهذا الاستثناء، ووجه بغير ذلك من التوجيهات. ثم قال المصنف رحمه الله في أهل، ثم قال تعالى في أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا يقال فيه ما قيل في السابق أن المراد بهذه العبارة الدوام، لكن على طريقة العرب في خطابهم. إلا ما شاء ربك، قال والأحسن عندي في الاستثنائين قول قتادة والله أعلم بثنياه، اعترف رضي الله عنه بالعجز عن الفهم وأحال العلم على الله تعالى، فهو يقول الأحسن هو قول قتادة في ذلك. ووجه هذا كذلك بتوجيهات كثيرة. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، إما وجه به إلا ما شاء ربك أي إلا ما كان من حالهم في الدنيا ثم دخولهم الجنة، وجه أيضا بتوجيهات كثيرة أملي بعضها في مجالس ماضية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بأن آمن به بعض وكفر به بعض كما اختلف في القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عن قومك لقضي بينهم لفرغ من جزائهم وإنهم لفي شك منهم من القرآن مريب موكي للريبة وإن كلا جميع المختلفين من المؤمنين والكافرين، وإنما أنه مخففة عمل باعتبار الأصل، والتنوين عوض عن المضاف إليه لما ما زائدة للفصل بين لام الموطية للقسم ولام التأكيد، ومن قضى بالتشديد فأصله لمن ما فقلبت النون ميما للإدغام فحذفت أولى الميمات الثلاث. ليوفينهم ربك أعمالهم أي إن جميعهم والله ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم، ولمن الذين يوفينهم إلى آخره إنه بما يعملون خبير. فاستقم استقامة كما أمرت أي مثل الاستقامة التي أمرت بها على دين ربك، والدعاء إليه ومن تاب عن الكفر وآمن معكم عطف على ضمير استقم، ولا تبغوا ولا تخرجوا عن حدود الله إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا لا تميلوا أدنى ميل إلى الذين ظلموا بأن تعظموا وتستعينوا بهم فتمسكم النار بركونكم إليهم، فاستقيموا كما أمرت ولا تميلوا إلى جانب، وما لكم من دون الله من أولياء أعوان يمنعونكم من عذابه، والواو للحال ثم لا تنصرون لا تجدون من ينصركم ولا ينصركم الله إذ سبق في حكمه لا يرحم ألا يرحموا على من ركن وثم رس بعد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه. وأقيم الصلاة طرفي النهار أحد طرفي الصبح والآخر من العصر والظهر والعصر وزلافا ساعات من الليل قريبة من النهار العشاء وهو المغرب قيل هذا قبل وجوب الصلوات الخمس فإنه كان يجب صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى أمته. ثم نسخ إن الحسنات يذهبن السيئات في الحديث إذا عملت سيئات فاتبعها حسنة تمحها. نزلت في رجل أصاب من امرأة ما دون الجماع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزل أقيم الصلاة إلى آخره. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لأمتي كلهم ذلك إشارة إلى استقم فما بعده ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين واصبر على حكم الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما المحسنين أي المصلين فلولا فهل لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية وقال فلان من بقية القوم من خيار ما هل كان من من فيه خير ينهى عن الفساد وهذا تحريض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا من في ممن للبيان لكن قليلا منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك وجزا يكون استثناؤهم متصلا لأن التخصيص ملزوم للنفي أي ما كان فيهم أولو بقية كذا إلا قليلا وهم من أنجيناهم واتبع الذين ظلموا عطف على ما دل عليه الكلام أي لم ينهوا عن الفساد واتبعوا ما أترفوا نعموا فيه من الشهوات بتحصيل أسبابها فعرضوا عن الآخرة وكانوا مجرمين كافرين وهذا سبب استيصال مهلاكهم فلا بد من الحذر عن مثل ما هم كانوا عليه وما كان ربك ما صح وما استقام له ليهلك القرى بظلم بشرك وأهلها مسلمون إلى يهلكهم بمجرد الشرك إذا لم يضموا إلى شرك فسادا وظلما فيما بينهم بل ينزل عليهم العذاب إذا أفسدوا وظلموا بعضهم بعضا أو لا يهلكهم بظلم منه وهم مسلمون لأمانه فإنه سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم هذا توجيه ودين لا تزال فيه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مسلمين كلهم ولا يزالون مختلفين في الأديان والاعتقادات إلا من رحم ربك وهم أتباع الرسل تمسكوا بما أمروا به ولذلك إلى الرحمة أو الاختلاف أولهما خلقهم الضمير لمن على الأول وللناس على الأخيرين وتمت كلمة ربك قضاه وقدره لأملأن جهنم من الجنة والناس من عصاتهما أجمعين ومنهم أجمعين لا من أحدهما وكل التنوين عوض أي كل نبأ نقص عليك وقول من أنباء الرسل بيان لكل أو صفة لنبأ المحذوف ومن للتبعيض ما نثبت به فؤادك بدل بعض من كل أو مفعول نقص وكلا مفعول مطلق وكل مفعول مطلق حينئذ أي كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك وتثبيت فؤادي زيادة يقين واحتمال الأداء وجاءك في هذه السورة الحق وخص في أخص هذه السورة التشريفة وإن كان قد جاء الحق في جميع السور أو جاءك في هذه الدنيا الحق وموعظة وذكرى جاءتك فيها للمؤمنين أي عمت فائدة تلك السورة لك ولأمتك وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم على طريقتكم تهديد شديد إنا عاملون على حالنا وانتظروا بنا الدوائر إنا منتظرون أن ينزل بكم مثل ما نزل على أمثالكم وينتظر ما يعدكم الشيطان إنا منتظرون ما يعدنا ربنا وإلا يغيب السماوات والأرض لا يخفى عليه خافية وإليه يرجع الأمر كله في المعاد ويمكن أن يكون معناه كل الأمور راجعة إلى خلقه وقدرته فهو الفاعل على الحقيقة الأشياء فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فيجازي كل ما يستحقه والحمد لله وحده. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى وجاءك في هذه أي السورة الحق قال خص هذه السورة تشريفا وإن كان الحق قد جاء في جميع سور القرآن وموعظة وذكرى أي جاءتك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين أي عمت فائدة تلك السور لك ولتلك السورة لك ولأمتك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.